بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم تواب الحكيم الواسع الحكيم وصبايا حكمته في صنعه لتدل عليه ونزل شواهدها في شرعه بالحق لترشد إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت ولا في أمره من عبث أو تعنت، إذ الخلل والإخلال نهت فساد يتنافى مع صفات الكمال، والقصور والسطات خروج عن حد الوسط، الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال. وصدق الله العظيم إذ يقول: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصلاة ربي وسلامه على من أرسل رحمة وسجي بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة، وكان شعار مهمته الشريفة: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم الفقيه، والذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره رفقة، ويتحرى الصدق ويتحرى القصد في القول والفعل نطقا وخلقا. ومن ثم استحق أن يتبوأ مقام الاغتباط، لأنه حقا على سواء الصراط. وأثني وأشيد بصحب رسول الله الكرام وقرابته من الآل الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته، وكانوا بحق أنموذجا لأمته، أمة الوسط العدول الخيار، الذين هم براء من كل سفه معيب ومن كل سطط من غال مريب، لأنهم يمثلون ظلال دوحته الشريفة، وهم في الحق صدى لتعاليم رسول الله المنيفة، من مثل قوله الشريف صلى الله عليه وعلى آله: سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا. اللهم انفعنا بمحبتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم، ولا تحرمنا يا مولانا فضل شفاعتهم يا الله يا رحمن يا رحيم. وبعد، فيقول ربنا جل في علاه في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. هذه الآيات في خاتمة سورة لقمان تتصل بمقطع الختام، يعني آية النداء في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. سبقا قلت من سورة في قوامها المنهجي تصدر بطالعات تحدي المدن ببراعة استهلال، وتنتهي بالنداء عام يتضمن براعة إكمال. وهذا من مضطرد مناهج الكتاب في سوره، مناهج الكتاب في سوره طالعة تلمح إلى مقصود المقال مما يسمى علماء البيان براعة استهلال. وعلى مشارف الختم تذكير أو إلماح للمحصل، وهذه أسميها أنا براعة تكمل أو براعة الكمال. وأشرت إليه بقولي في نظم في البلاغة للطلبة قديما: وإن يشر بالختم في الختم للمحصل، وإن يشر في الختم للمحصل فسمي ذا براعة التكمل، براعة الإكمال، براعة استهلال براعة إكمال، تودن بأنك على مشارف الختم وتنبهك إلى المحصل الذي يمثل اللباب. وفعلا حين نجيء إلى مضمون النجاة الآن. وإن يشر أن يجتجيء الإشارة في الختم، وإن يشر بالختم أي في للمحصل، المحصل هو فذلك الموضوع أو ما يقرب من جاره، فسمي ذا براعة التكمل أي الإكمال البارع في بابه، وأن تخرج من صورة بخلاصة في غاية الوجازة تذكرك بكل ما مضى. فقول الله جل في علا هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. هذه خلاصة لكل ما مضى، لأن التقوى كما سبق مر معنا إلى الخشية هي معاقد الكمال فيك، ومعاقد الكمال فيك هو المسمى حكمة المطلوبة منك، لأنك حين تتقي وتخشى تكون حكيما فيما تفعل وفيما تقول وفيما تضمر، حتى الأحوال المضمرة يكون فيها على نسق حكمة، لأن الحكمة مردها إلى التماهي مع قيم تقيمك على الصراط الوسطي. هذا هو التوحد مع قيم الكمال عقدا وسلوكا وممارسة والمشمع حكمة. إن كان الصورة فذلكة الفذلكة أو لباب محصل هو أن تضع يديك على السر هنا، اتق الله، يمكن أن يتقي وهو لا يعلم، لا يعلم، ولا يمكن أن يتقي وهو لا يفرق بين ما يتقى وما ينتقى، ما يمكن أن يؤخذ يكتسب وما ينبغي أن يجتنب، لأنه منهاج الاتقاء، منهاج حكمي، والخشية ضامن البقاء على خط التقوى، مددك إذا كنت ترتقب أنك بيد قلقت لمهمة وسينتهي الصوت والأجل، أجل حياتك الذي أراده الله لك، ثم تفضي إلى عالم تقف بين يدي من كلفك ابتداء، ما يسمى بإثبات الجزاء، الذي لا يثبت الجزاء ويوم الدين لا يمكن أن يخشى يوما، والذي ليس عنده برنامج للحياة الكل فبه لا يمكن أن يقال له اتقي، إيش اتقي؟ أقول لك ليش؟ إذن عنوان الحكمة المطلوبة منك اتقي واخشى، وهذا الضمير الثاني ضمير المحاسبة الإيماني هو الذي يقيمك على خط التقوى. أقدر ما تعيش يعني ذكر الآخرة، لنقول يعني ما يقول المنتقدون الأغبياء بأن مثل هذا الشعور يميت في الواحد شعور الحياة وشعور الابتهاج وشعور الاشتغال المفيد، هذا خطأ، خطأ، خطأ جدا. العكس، لأننا بمثل هذه الأحاسيس الإيمانية الراقية يمكن أن نعيش العيش السعيد. لله عليك حين يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، حديث صحيح، أن الإيمان فيك يقيد يدك ولسانك أن أن تفتك، أن تخون، أن تتعدى، أن تتجاوز. الإيمان يقيد سلوكك بقيود هي لك لا عليك، وفرق بين القيود التي لك والقيود التي عليك. قيود تضبط حركتك وتفيدك، وقيود عليك تعطل إمكاناتك. وذلك أنا مرة كثير ما أقول للفتيات من أخواتنا إن الحجاب هي بالنتيجة قيد لك وليس قيدا عليك، أنت ينبغي أن تتحرري من كل القيود التي عليك، لكن القيود التي لك لا ينبغي أن تفرطي بها. وإذا كذا في الحرية نفرق بين تحرر وبين تحلل من كل الضوابط، ولا يمكن أن يجيء شيء مع التحلل أبدا، لابد من الالتزام، لابد من مسؤوليات، لابد من حق إذا أحظ، يعني الواجبات مع الحقوق. ومن غير هذا التوازن الحكمي الذي أعيد وأقول الحكمة والميزان لا يمكن أن يقوم شيء. اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. إذن التقوى إلى الخشية تقيمك على خط الحكمة وتجعلك فيها لن تتبوأ المقام المسمى مقام الشكر. اتقوا الله لعلكم تشكرون. ومضى معنا أن الشكر مرجعه إلى خمسة شيء قواعد، وهي الخضوع والحب والاعتراف والثناء ووضع النعمة حيث يرضى المنعم. قواعد الشكر أجه كبعتنا: خضوع حب واعتراف وتنا ووضع نعمة بحيث يرضى منعمها، بحيث يرضى منعمها في كل شيء نفلا فرضا في كل ما. ولذلك حين وصلت آية النداء بآية الاستئناف البياني، واستئناف البيان عند أهل العلم، احنا الاستئناف عندنا نوعان: ابتدائي وبيان. الابتدائي هو قسم استئناف أولي، ويجيء هو في مقامات القطع، القطع عندهم له أنواع وتخريجات. لكن الاستئناف البياني يجيء هو في معنى الوصل، جوابا عن سؤال مقدر يطرحه المذكور قبل، يعني يطرحه دين المتدبر حين يقرأ ما قبل الآيات. وخشوا يوما، وصفه القرآن هنا بوصفين اثنين: يوم ينبغي أن يستعد له، حقيقا بأن يخشى، لا يجزي فيه أشفق واحد بك عنك شيئا، والدك ولدك، شمت في مقام الوالدية أو المولودية. وده مفهومه أنه لا ينفعك شيء. يوم ينبغي أن تعد له عدته البعيدة كل البعد عن أنوان ما يمكن أن يتصور في مساجد الدنيا عند الإحراج والتق: سأعتمد على فلان أو على شيء عندي من فجيه او مال او نوع وجهات او وسط. يوم لا ينفعك فيه الا ما ذكر قبله، وهو التقوى. وما اتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، هو اللي يقل المتقي. وايها الاخوه، وجاء بقلب منيب، الوان من التسميات تدل على الوان من تزكيات، انتهي للقلب، إن القلب هو أصل كل شيء. لا يمكن أن نتكلم عن حكمة والقلب ليس له الاعتبار الأول في مسائلها. نحن نقول العلم شرط في الحكمة، محله هنا، لأن القلب عنوان عن أصل المدارك، ملكة الملكات. وحين نقول الإحكام لا بد أن يكون هو بالأدوات، لا بد أن يكون مرجعيته ما بنفسك من خطة ومن كمال ومن حسن رعاية. حين وصف اليوم وصف أيضا بأنه لا بد منه، يوم لا ريب فيه. هنا إن وعد الله حق، الوعد هنا المراد به وعده بأن هناك يوما للحساب، هذا هو الوعد. وكثير ما سمى القرآن يوم القيامة وعدا منه لا بد. قال تعالى: واقسموا بالله جل ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى تبعثون وعدا عليه حقا. الالتزام من الله جل وعلا بمقتضى ملكه ملك يوم الدين وملكيته ان يقيم يوم الحساب لخلقه، وفيه يظهر عدله ويظهر فضله، ويشهد الكل بمن قضي له وقضي عليه باستحقاق الملك لان يحمد. وهذا سر قول الله في خاتمة سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل ولم يقل وقال المؤمنون. الكل ينطق بالحمد لأنه شهد آثار عدل الله في الحكم. إن وعد الله حق. والعقبات في الطريق اثنان وقد ذكر معنا: عقبة شبهة وعقبة شهوة. يعني وهم وهوى. الوهم تيجي في محل الشبهة، يجي ومعه الشبهات، والهوى يجي ومعه الشهوات، والأولى تصد عن التحقيق وهذه تصد عن التطبيق، تصد عن التصديق وهذه تصد عن التطبيق. فلا يصفو لك علم شما حكمة، ولا يصفو لك إرادة تنزع بك إلى حيث الخير والوسطية. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بمتعها، هذه يؤثر في النفس هوى يجر إليك هواء الزيخ. ولا يغرنكم بالله، بالله في أخطاء تجيئك في مقام الوهم التصوري يخدعك عن الله، أو يخدعك بالله نفسه فيغير لك التصورات. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباد شبه، لن تمس النار إلا أيام معدودة. شبه قد تغتر بالإمهال وأنت مقيم على الضلال شديد. ألوان من تلبيس من متخصص في الإغراء والإغواء والغر. لا يغرنكم بالله، إذا كنت ما إما أن تكون بمنع عن تقول غرك عن الله، أي صرفك عن الاستعداد للقائه، أو غرك به فتكون به الوصف. أنا مرك بسبب شيء يتعلق به ولكن ليس على الوجه الصحيح، فيكون فساد الوهم، فساد الوحي بهذا النوع من الوان الوهم. لما ذكرت هذه العوائق في بإجمال، جاء سؤال يقدره الدين، بل إنه جاء ما يؤكد أنه فعلا كان هذا السؤال في أسباب النزول، فيكون تكون هذا المقطع على الابتداء الاستنافي جواب عن سؤال محقق لا عن سؤال مقدر فقط بسبب السياق. نحن دون بناء أسباب وأنساب، أنساب الصور صلاتها النظمية، وأسبابها ما كان تنزل لأجله من أسباب جزئية. والناظر في التفسير لا يغفل الأسباب ولا الأنساب، تنعرف الأنساب ليس أنساب الأنساب الدموية، ولكن أنساب أنساب الآية نظما تناسباتها. أما وجه النظم من حيث يعني صلة هذا المقطع الأخير بآية النداء، سائل يسأل يوما أخشو يوما، متى يكون، متى يجي هذا اليوم؟ وهذا السؤال تكرر ممن؟ من مشركين كثيرا، وسجله القرآن في كثير من المواقع. يسألون كان الساعة شيئا وصل، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. كثيرة هي الآية التي تفصح عن هذا اللون من ألوان الإلحاح الوثني الجاهل. السؤال متى، متى سؤال متى عن الزمن تحديدا وتعيينا، وهذا لا فائدة فيه ولا في الكشف عنه، بالعكس في عكس الفائدة المقصودة من التزكية. هذا يجينا إن شاء الله بيانه. ولا يسأل السائل عن متى إلا وهو ساخر ومستهزئ، وإن سأل فهو غافل عن الحكمة أو مريد لبعض أماراتها حتى يكون على حالة من الاستعداد تحسه، ويعينه ذلك على ألوان من الاجتهاد. أما الحكيم فلا يسأل عن الأزمنة التي لا يفيده تعينها، بل يشوش عليه برامجه وتزكيته ويجعله يتصيد الختام بشكل لا يفيد فيه الفعل أي لون من ألوان الإفادة. إذن جواب عن سؤال متى الساعة، متى هذا اليوم، يجي القرآن. هذا العلم مختص علمه بالله، ولا أحد يعرفه بالتحديد في يوم كذا يوم زمن أبدا. فالجواب أن علمه عند الله، إن الله عنده علم كل أدوات تخصص، عند المفيد بما جاءها للتخصص استعمالاتها، وتقديم الظرف المدين بالتخصيص، وكون الخبر فيه كله عنده علم الساعة، يعني الخبر عن لله عن كلمة الجلال اسم الجلال، وإذا يدين بينه وبين والد التخصيص. الله إذن هو المختص في علم هذا اليوم، بعلم هذا اليوم تعينا. وهنا يجي سؤال، لماذا ضمت إليه هذه الأنواع من العلوم الأخرى؟ يقول هذا العلم لضم النظائر، لأن ضم النظائر عندنا يقول هذا ليس، لا تستغربوا إن هناك أنواع من العلوم اختص الله بها وصرف عنها خلقه بصرف قهري وشرعي، فليجدوا لها سبيلا وإلى اليوم وبعد غد. هذه سميت مفاتيح الغيب الخاصة في حديث صحيح، صحيح البخاري وغيره. مفاتيح الغيب خمس، قرأ قلت إن الله عنده علم الساعة، فيجي هذا من رسول الله يعني تفسيرا لهذه الآية بأنها مفاتيح الغيب. وفي كلمة مفاتيح تنبه إلى أن هذه الغيوب ليست غيوب مفردة، وأنها مفتاح لغيوب وراءها، لأن ما استأثر الله به من الغيوب كثير جدا، لأنه لو كان في خمس لكان هذا غير مسوغ لأن يسمى الله علام الغيوب، لأن غيوب فعول عندنا في اللغة وهي من جموع الكثرة، إن جموع القلة عندنا خمسة على الصحيح وهذه من جموع غيوب، ما قالش أغياب، فهي من جموع الكثرة، وأقل جموع الكثرة هو ما فوق العشرة. إذن هذه الخمسة إذن غير مقصود فيها العجز، وإن قصد المراد بها مجامع الغيب التي هي مفاتيح لغيوب أخرى وراءها، وإلا فغيب الساعة المعين لزمن وقته وراءه غيوب. ماذا وراء غيوب الساعة؟ مواقف القيامة، مواصل الحساب، ماذا يحصل بالتفصيل إلى زمن الخلود وما وراءه. إذن هذا يفتح لغيب، وغيوب العلم بوقت إنزال الغيث كم وراءها من غيوب، وعلوم بما المحيطة بما في الأرحام كم وراءها من غيوب. هذه معاقد علوم الغيب يصح التعبير. ثم إن تذكر السبب يعيننا على بسط معاني هذا المقطع الشريف، في أن علماء التفسير نقلوا سن الواحد في سبب النزول أن رجلا من أعرابي محارب، قبيلة عربية معروفة، اسمه الوارث أو الحارث بن عمرو، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة، قال له متى الساعة، ثم زاد فقال وقد تركت بلدي مجدبا فمتى يجيء الغيث، وتركت زوجي حاملا فمتى تلد أو ما تلد، وأعلموا كسبي اليوم فماذا أكسب غدا، وأي وفي بأي أرض أموت. سأل عن خمس فجاءت الآيات تجيب عن خمس، وهذا اللون من ألوان التوافق من سبب الذي كان سبب في الآية وبين الآية النازلة عليه، هو الذي يجعل العجز غير بمفهوم. نقول هذه الخمسة ليس لها مفهوم لأنها خرجت على سبب، وما خرج عن سبب لا يراد به الحصر، إنما يراد به الجواب عن السؤال بالصيغة التي سألها. ويقول لكم هذا من المفاهيم التي لا يؤخذ بها إجماعا عن المذاهب التي تأخذ بالمفاهيم، إحنا في عندنا لهم استدلال، بقية المذاهب يأخذون بالمفهوم في المشايخ، ولكن إلا في هذه الخمسة فلا يأخذون بالمفهوم، خمسة ستة سبعة على القول الأكثر. وقلنا لكم الأول هو ما خرج عن سؤال، على سؤال حسن جان، ما خرج على وفق السؤال، نقول عن الخروج عن هذا كلام يعني أسلوب غلط، ما خرج على وفق السؤال زين، وما جاء للمبالغ، وما جاء للتشديد والتغليب، وما جاء للتأكيد، هيك، وما جاء وصفا للواقع، في الواقع في حجوركم ها، وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربيبتك سواء كانت في حجرك ولم تكن، يعني تربت عندك وتربت عند أمها أو عند والدها الآخر، والدها حقيقي أصلي، فإنها تحرم عليك بصفة ربيبة، لا بصفة كنها مربات في الحجر، لكن المكان الغالب من جهة أو الواقع. وقد يمتلون الواقع بقول الله تبارك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا فيه تنيضا، أنا مش إن أردنا تحصنا، وإن لم يريدنا التحصن يجوز ممارسة هذا اللون من البغاء، وإنما كان الواقع تاع هؤلاء الذين زاد أنهم كانوا لا يريدنا البغاء فكنا يكرهن، وعليه يصبح هذا إظهار هذا اللون من وعي القيد وهو غير مراد مفهومه، هو تفضيح هذه الحالة تقبيح، لأن هذا اللون من الوان الاستثناء لو نقد كل ما خرج عن القواعد لشيء ما فلا بد أن تكون هناك نكتة، يعني لطيفة دقيقة من دقائق المعرفة التي ترجع هذا اللون من الوان الاستثناء. والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون إن يجرى مجرى الغالب كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها، كذاك في امتناني والتوحيد ووفق واقع وفي التشديد، التشديد هو التغليظ، نوع 5 أو 6 من المواضع التي هي على هذا اللون. إذن نقول 5 في الحاجز بما أنها غير مرادة لأنه غيب كثير، وإما لأن القصود منها موافقة الآل إن حصرا فيها 5، أو أن هذه 50 في الصورة ولكنها معاقد في الحقيقة، والمعقد هو مجمع غيوب كثيرة كل واحد وراءه غيوب، يعني ممكن أن نحمل العدد على معاني كثيرة، معناه أصل مفهوم العدد فيه خلاف، مسألة فيها خلاف عند الأصولي، أحيانا يكون لا يكون العدد هذا حتى لو جاء مشرحا به، فكيف إذا كان العدد في الفعل؟ شوف يقول لك ما زاد صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، مفهوم العدد في الفعل هو في القول الصريح وفيه كلام في مفهومه، فكيف إذن يكون في الفعل قاسعا لغيره وكذا، هذا في حكاية فعل، وعندنا حكاية الأفعال وقائع الأعيان كلها ليست من أدلة العموم. ثم العموم أبطل دعواه في الفعل أو ما قد جرى مجراه كواقع العين، يعني الفعل ليس نصا في العموم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين أو صلى، يعني هذه كلمة صلى هو فعل منه، لا يمكن أن تكون دليلا على جواز صلاة الفرد لأنها لا تدين بعموم، ولوجود الفوارق بين الفرد والنفل وخصوصا في مسألة القبلة لجواز أن تصلي النافلة في السفر إلى غير القبلة، وهذا واضح معروف، فلا إذن على مسألة جاهين تجد الأئمة مختلفون فيها، يجي واحد يكون سريع يعني مستعجل في استنباطه ولا سبيل صحة النافلة صحة الفريضة، من قال لك؟ والفروق بينهم تصل إلى زهاء 11 فرقا بالفرد والنفل، هذه يعني في باب الصلاة فقط، فلا بد أن ينتبه. قال الآن بالله عليك لو تركت قراءة الفاتحة في عفوا السورة في صلاة النفل هل تسجد لها؟ ما عندنا سجود، وغيرها من الأشياء، والجهر والسر وغيرها من الأشياء، في صلاة الليل ما جهرت في كذا إلى آخره، وفي صلاة النهار جهرت في النافلة هل تسجد؟ ما تسجد، عندنا أشياء في السهو، عندنا أشياء في أمور كثيرة تتعلق بالفروق. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إذ الآية مسوقة لاش لإبانة أن علم الساعة أي علم وقوعها بالتعيين مختص بالله، وهذا الاختصاص هو عين الحكمة، لأن ربنا تبارك وتعالى جل لنا عن حكمته تجهيل هذا الغيب بالنسبة لنا، فقال تعالى في سورة طه أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما عملت إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فكلمة أكاد أخفيها والتي فيها معترك لأنظار كثير من أئمة البيان، لأن أكاد أخفي هي لا أخفي، الحمد لله الظاهر، لا بد من أن جعل أكاد صلة، أنا سأجي أخفيها ولكن ما أكاد أخفيها، بل إن الإخفاء قد يراد به إزالة الشيء. الله تعالى ليس من حكمته ألا يقيم الساعة، لكن إمعانا في سترها حتى كأنها الناس لا يحسون بوجود آخرة، وتجد هذا في شعورك أحيانا مسألة قدرية. الإخفاء يطلق ويراد به الإزالة، يراد به الستر فقط مع الوجود، متعلق بما يتعلق به الستر بجانب واقعة ولكن لا يعلم أحد. فشأنها أن تفاجأ بها، هذا من حكمة الله أن يجعل نهاية وجودك مباغت لك. قال لما؟ قال لتكون باستمرار على خط التحسب. هذه حكمة التزكية. لما؟ لأن في النفس البشرية نزوع إلى الفجور والاستلداد والتمتع ما دام تبصر خطى بين يديها، فإذا زاد أن حدد لها الموعد تركت إلى آخر أو لم تفعل فلا يحصل لها الزكاة بالفعل. إذن كون الساعة مفاجئة للناس ككون الموت الذي هو ساعتك مفاجئة لك، حتى تؤخذ على ما قد قررت. تقول هذه المسألة اللي خطيرة في التزكية والسلوك، وهو النية والعزم والقصد. لا يصبح الرهان منك على زمن انتهاز أبدا، وإنما على فرصة لأن تصل إلى مقام الامتياز. وشيء من أبسط لكم شيء قليلا، أزمنة الوجود عندنا أزمنة أعمارنا كفصول الوجود، فصل للإنتاج. الزمن فيه معين لخطوات محسوبة للارتقاء للوصول إلى إنتاج معين، كالزرع تزرع لابد من فرصة لإنباته، فيها يكون الزقل ويكون فيها التعهد ليجيء الإنتاج على صورة يعكس هذه اللون من الوان اللي اشتغل. فرصة أيضا الزمن فرصة للعلاج، سيدة هذا مرض يبغي يدفع، فيقول الحكماء احتاجوا من الزمن بحسب تمكنه. فصل إنتاج زمن وعلاج، هذه الأشياء في سنن الله في الكون وهي من سنن الحكمة، لا بد من أن يكون القصد منك لأول خطوة فيها، فإن لم يكن فعلى سبيل التضارك بالقريب. أما أن تضع هذا العزم وعلقنا على آخر نقطة تعلمها فسيفوتك هذا الملوان الكسب. وقال تعالى أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بالذي كانت عليه تسعى إليه قاصدة، فيأخذ هذا على ما كان عليه، يأخذ هذا على ما كان عليه. فالذي يبقيك إذن على خط الوجل وخط العمل وخط الرجاء وخط الأمل وخط الخشية والتوقع هو عدم علمك بنهاية المسلم، عكس ما تتصورت. قل سيدي الله إذا عرفت أن الجمعة إن شاء الله النهاية هذه ربما ليلتها وكذا سأقول غلط، أولا سيعطل منك كل شيء، العلم بهذه الأشياء يفاجئك. ثم إذا علمته على صورة كذا وعلى صورة كذا ما الذي ينبغي؟ هو آجل لا محال، لا يمكن لهذا اللون من ألوان الغيب أن يكشف عنه، وهو في صالحك لتظل على خط ما طلب منك. الأشياء التي طلبت منك هي التي ينبغي أن تكون محط عنايتك، الأشياء التي كلف غيرك بها كامل الساعة. إذن ما طلب منك العلم به فإنه يدخل ضمن وظيفتك، وما غيب عنك فلأنه لا حاجة لك به في إنجاز مهمته، بل إن إلحاقك عليه نوع من الفضول المعين الذي يقول لك السفهاء مثل الجاهلية أسئلة كثيرة، متى وعد غد وهذه العلامة قريبة، ويسأل الناس متى القيامة أسئلة، وإذا كان الله اسم الحكيم مشدد لخط الناس المسألة والسائل متى الساعة، قال له ما دعت التلا إيش الذي هيأت أنا كان عليك أن تسأل عن ماذا أعد، وإلا نفس الله تعالى يقرب زمانا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب، ويقرب لحظة وقوعها باليسر فيسميها ساعة، وما أمرنا حين نريد إلا واحدة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضر، وفإذا هم خامدون النفخة الأولى نفخ في الصور تقليل بالنفخ، النفخ أي صار حركة يمكن أن تكون سببا في تحطيم الوجود كله. القرآن ينهج ناهز تصوير أن هذه النهاية التي الناس يسألون عنها ويستصعبون أمر وقوعها ويجعلونها من قبيل المستحيل بالنسبة لله ليس شيئا، والقرآن ينهج هذا النهج في تيسيره. ولذلك أنا أرى والله أعلم ومعي جمهور من علماء التفسير أن هذه الضمائم الأربعة التي ضمت إلى مسألة في غيب الآخرة هو الساعة فيها حوالة أو تنبيه إلى أجلة أربعة، فكأن هذه الأربعة المذكورة مع الساعة مع غيب الساعة إنما جيء بها لتستدل بها على غيب الساعة، شيئان دليلان على قدرة الله على الإحياء وشيئان يدلان بالقياس على أن الإنسان يجهل أشياء قريبة منه وهي من خاص شؤونه، فكيف يسأل عن شيء أبعد من ذلك؟ إذا كنا هذا الشيء لا تعرفه فكيف تطمع في معرفة ما هو فوق؟ انتبهوا لهذا في الآية نفسها، ينزل غيث ويعلو ما في الأرحام، هذان دليلان على أن الإحياء يسير على الله وظاهرة متكررة مشهودة مشهدية تراها ما كنت حي أو ما دمت حي، ودائما القرآن يذكر الغيث والإحياء يقول وكذلك تخرج وكذلك تخرج، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج، رزق للعباد وحين به بلدة الميتة كذلك الخروج، كذلك مثال ما تفتأ الآيات تلفتك لقضية الإحياء المتكرر، قل لي كيف الإحياء المتكرر؟ حبة يابسة ميتة بجميع المقاييس، لا دليل فيها على حركة ولا على استلال ولا على إنتاج من صور الحياة، لأن الحياة مش دائما ليست الحياة هي صورة هذا الحي الذي فيك، كان حياة حيوانية وحياة نباتية وأنا عندي حياة جمادية، وهي وجود هذه الأكوان التي تنير وتصير الضياء والقمر الذي يقتبس الضياء ويعكسه، وهذه الألوان من الحياة، إنما تختلف كان حياة حركة وحياة غريزة وحياة نمو وحياة إدراك، والخلاصة اجتمعت في الإنسان فهو كائن متحرك نام فيه غرائز وفيه إدراك يصل إلى حد إدراك مسائل من قبيل الإيمان بالغيب، ظاهرة متكررة، إنزال الغيث سبب في الإحياء ومتكرر، فلو ربطه بسببه أنت أيضا كما يقول صلى الله عليه وسلم وعلى آله إنكم ستنبتون يوم القيامة من عظم اسمه عظم العزب هكذا بسكون الجين، وهو كحبة رمل نحتاج أن تبقى فينا حبيبة فيها أصولك كلها باش تقرب شوي لنا فينا مادية التي فينا يعني كان فيها إباء لهضم الغيب المطبق، قل لي أنت أول الحبيبي إيش الحبيبي؟ هذا الحبيبي على أساس نشوف ويعلم ما في الأرحام بسبب ما وضع فيها من نطف، وأنت ستخرج من الأرض من الرخام وهذا من الأرحام يفارق. بل إن سمعت يوم القيامة بعد مطر ينزل كما في رواية صحيح، مطر ينزل على الأرض فينبت الناس من عجب أذنابهم هكذا صورهم، ثم ينفخ في الأرواح، ترسل الأرواح إليها. وهنا قال تعالى وإذا النفوس زوجت، أي بأرواحها، جسد تزوجت الأرواح، وليس فقط زوجت يعني بنظائرها في مشهد الجسد. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الأسلوب الذي جاء به اللفت لهذين الدليلين، القرآن لم يقل هنا يعلم نزول الغيث، مع أنه مراد في مسألة العلم، ولكن التنزيل هنا ليس مراد به حيثيات التنزيل، ملابسات التنزل، تنزل الغيث وهو جمانه، أحواله، مقداره، كمه، جهاته، أحوال مستحضرة، ما حيثيات التنزيل. لما؟ لأن التنزيل في نفسه، المشركون ما كانوا يشكون في أنه تنزيل الله، أن الغيث ينزل. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض ليقولون الله، فهو على مثال الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما عندهم فيه شبهة. من الشبهة فيما ملابسات الغيث، العلم بسبب نزوله، مقداره، وكمه، وجهته، وهل هو كما يقولون غيث بركة أم غيث إهلاك إلا الحرج. هل هو من رياح الخير أم من ريح العقيم، يعني الرياح التي تجيء مع السحب، هل هو غيث مدمر نقول أنا مطر فساء مطر المنذرين، أم هو غيث نافع. كذلك ويعلم ما في الأرحام، ما المدينة بالعموم، ذكر جنسه، ذكر أم أنثى، صورته، صفته، مستوى عافيته، هل سيكون سقطا أم سيولد فعلا، إلى غير ذلك من الصفات الملتبسة بها. ويعلم ما في التحجي إذن بالعلم بما في الأرحام. فبالله عليك لو وصلنا اليوم إلى اكتشف في مرحلة متأخرة أو وسطى بأن هذه النطفة قد تكون أولى كما كان في القديم، تصل المرأة من ذوي التجربة فتعرف مثلا من صلب الجنين، لأنه دائما الله تعالى وضعنا في الأرحام وضعا ينبئنا عن رحمته بنا ورفقه، وأن وجوهنا تكون إلى ظهور أمهاتنا، والظهر يكون إلى البطن حتى يقيك الصدمات، حكمة الله ظهرك يعني إلى بطن أمك وليس وجهك. فالله صانك في رحم أمك وأنت تجادل فيه، وأنت صانك. اقرأ رسائل التوحيد، ها رسائل التوحيد، ما رسائل التوحيد الجدلية، التوحيد فيك، هذا صلب، صلب الولد ذكر هذا، عرفوه بصلب زائد، بصلابة زائدة في ظهره وأحيانا ببعض فقراته. هذا الوان من تفرس أو التحسس أو استعمال حتى الآلة التي لا يقال في هذا شيء يعني يكذب لآياتها ويردها ويجعلنا مع الله نعلم، ما بالله عليك النطفة الأولى في الابتداء تكون، هل يستطيع أحد أن يكشف حقيقة أبدا، وهل يقول ذكيا أم غبي، قل أيها العالم سيدي، ما نقصان جنسه، مستوى وعيه، هل سيولد، هم إلى المرحلة الأخيرة من الوضع، وتقول انتظر. هل سيكون خروجه يسيرنا مع سيرنا؟ هل هل فالذي يعلم ما بالصفة هو الله. إذن دليلان يدلان على إمكانية الإحياء الذي ينكره المنكر، وهو إحياء الأرض بغاية السماء، وإحياء الذرية من نطف في رحم أمهاتهم، نطفة صورنا ذلك كما الأرض ينزل الماء فتحيا، انظرنا ذلك البدرة في رحم مظلم وتنشاء الحياة بإحياء الله ومن غير أن يشترك أحد في ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام، هو كيف يشاء. إذن عملية الإنشاء في الرحم والإحياء في الأرض، هذه بنطف الأرحام وهذه بنطف الغيث بماء السماء، ظاهرة إحياء متكررة، والفاعل واحد. في حين يخبرك يقول أنا سأبعثك كذلك أخرجك كذلك. إذن هذان دليلان كافيان لمن قسم وشهيد بالله يتساءل متشككا، إذا الإمكان القدرة، القدرة الإلهية صالحة، وهذا دليله في الوجود المتكرر والكثير. واحد، هناك شيئان يكمل بهم الدليل، وهو أن هناك غيبين خاصين بك وأنت لا تستطيع كشفهما، فكيف تتساءل عن الغيب الذي هو أبعد؟ أول، ماذا تكسب في المستقبل القريب والبعيد؟ ومتى تموج؟ أي أين تموج؟ لأن أين هي التي تطبع المتى كما يقولون، يعني إذا عرفت المكان فستعرف الزمان، لأن الزمان مقولة عدمية والمكان معنى وجودي، نفس المقال الاستدلال محيل على المكان أولا. ماذا تكسب غدا؟ كسبك بأوشع ما عن الكسب، ما تكسبه غدا؟ من يستطيع أن يتعرف ما سيكون عليه في الغد القريب والبعيد بتفصيل؟ أبدا. إذا علم غد ببعض التقدير فإنه يجهل تفاصيلا، سيدي غدا عندي كذا وكذا وكذا، قد يجيء تماما وقد لا يجيء، وقد تضاف لي أشياء تقلب الوضع كله، هذه واحدة. كسب، ماذا تكسب وماذا يحصل لك؟ ماذا يحصل منك وماذا يحصل لك؟ شيء لا يمكن أن تعلمه، يقول الظن ممكن والتقدير جائز وبهيت من الحياة، لكن العلم التفصيلي وبالمستقبل قريبا وبعيدا، والله ثم والله وأتحدى وأي واحد يقول لي سيدي شوف أنا مستقبلي عرفته نقطة نقطة من أول بداية الكسب، ما يستطيع أحد أن يدعي هذا. هنا متغيرات في حياتك تدل على أنك فعلا جهل المستقبل، تكسب بعض الأشياء وتعرف بعضها ولكن تجهله، ما كيف يقول لك الرحيم؟ إذا عرفنا حتى متى قد يوضع فلا أعلم التفاصيل، وهذا الذي يتحدى به الله تبارك وتعالى. إذن أنت في خاص أمورك لا تدري، والدراية العلم عن طريق التحيل والمعالجة، وذلك لا يقال الله دار، لأن هذا الدراية معناه حتى ولو حاولت ودققت فإنك لن تصل إلى معرفة التفاصيل أبدا. أينا كان يعلم بمن سيتزوج؟ ارفع أصبع. غريب، فترة الشباك وقبل من الشباك تعرف بمن تقترن ومن سيكون صهره، تقديرات حتى في القريب وتجيء التقديرات وقد تصرف وقد يكون كيت وقت، فكيف تعرفها مفصل؟ وثم بعد تزوج ماذا سيكون معك؟ هل تستمر أو تنقطع؟ هل سيكون معك منك ولد أم لا؟ هل ستساعد بهذا أم؟ تفاصيل هذه في جزئية من حياتك. أينا كان يعلم أي ثقافة كان يتشرب؟ أينا كان يعلم كيت ماذا تكسب هذا؟ والغد هنا أوسع من أن يكون اللحظة الموالية أو اليوم الموالي أو الشهر الموالي أو عمرك، تفاصيل مجهولة لديك. وفرق دائما بين دراية يعني المعرفة عن طريق المعالجة وعلم بالتفاصيل، وبين تقديرات وتخمينات، هذا تقع وقد يوفق وقد لا تكون، فهذا ليست قاطعة في الباب. وما تدري بأي أرض تموت؟ لا أحد يستطيع أن يعرف الزمن والمكان الذي حتى وأنت هنا لا تعرف، ولسنين ربما أنا لا أغادر هذه الأرض وسأموت، لكن أين؟ في بيتك، في الحافلة، عند صديقك، عند صهرك، في الحمام، في واسألوا الناس كيف ماتوا، هل ماتوا وهم يعرفون أين؟ التحدي مستمر. هذه آية بينة فارقة وإن كانت مقلقة، تبان في بالي اكسبوا هذا. إذا كان هذا الشأن القريب متصل بقيامتك الصغرى وكسبك القريب، فكيف تدري القيامة الكبرى المنير الوجود الكلي هذا الوجود وكسب الناس كلهم وما سيترتب عليه من أجزية؟ دع الأمور للعليم بها. وهذا ليس نوع من النفاشة من ربنا علينا أن نفهم، ولكنه شيء يضر بالكسب، يضر بالتزكية، يضر بالاستعداد، يخرجك من الخط الأساسي في البواعد وهو الوجل والأمل. لابد أن تبقى آملا وخائفا وجيلا. الخوف النافع مش الخوف الذي يقطعك عن الوجود، لا، الخوف الذي يبعثك إلى الاستقامة، والمسمى خشية، ارتقاب، تحفظ، اتقاء. ولاحظ العنوان الحكمة فيك أن تتقي وأن ترتقب، وهذا عنوان يقظة في الضمير، بصيرة في الوعي، نور في السر، وليس أشياء يمكن يقال فيها قيم وضعف يؤسسها التدين. غلط. الرجل التقي الذي يخشى ربه أقوى من أي مادة يمكن أن يتصور، هو الذي يتزكى فعلا، والذي يمكن أن يضحي ويمن أن يكون رجلا مدائيا، والذي يمكن أن يصبر لغايات أعلى. هذا هو الذي يبنى به الوجود الانصلاحي، الوجود المنتظم. وإليك، حين سئل سيدنا الحسن جاءه رجل يقول له: من أزوج ابنتي؟ قال: زوجها تقيا. زوجها حافظا لكذا وكذا، تقيا، شوف ورع. قال: فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، حاشمها على العدل أو كان سريحه بالإحسان من غير ما إداية. زوجها تقيا، فإن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها، كان معها على العدل، إنه يخاف الله. يقول تعالى: شوف النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. زين، إن الله كان عليا كبيرا، الله فوقك، والمتقي يراقي هذه الرقابة العلية. إذن ضمير الخشية وضمير الالتقاء أقوى بواعد تشدنا إلى الاستقامة والالتزام والانتظام والاحترام، وهي مقدمات للغاية من التواؤم في الوجود الاجتماعي. إذن هناك دليلان يقربان على الناظر فيهما مسألة البعث لوصولا إلى ذلكم اليوم. إن ذلك على الله يسير، ما خلقكم ولا بعثكم مطمعا إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، يوم يدعوكم قوموا من قبوركم فتستجيبون بحمده، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وأنا من تيسير هذه المسألة حتى لا تبقى مشكلة في الوحي ويدخل الوهم هنا، ليستدل على أن عدم العلم بزمانها دليل عدم وجودها في نفسها. هذا غلط. إذا كنت أقول هذه ما دامت لا تعرف إذن غير موجودة، فلا تعرف أجلك فهو غير موجود. الناس كلهم يموتون وهم لا يعرفون أجلهم. إذا كان الدليل عدم الوجود، يعني عدم زمن الوجود، عدم العلم بالوجود دليل على عدم الوجود، استدل أيضاً بعدم معرفتك بمستقبلك ويفاجئك ويكون. إذا لا يمكن أن نستدل بعدم الوجود أو بعدم العلم بزمن المتوقع على عدم وجود هذا المتوقع أبداً. هذا خطأ في القياس والاستقبال، ولكنه في أحاسيسنا وبحسب دوافعنا الغير البريئة فإننا نستبعد الآخرة دون، تجدها في حسي المادي بعيدة. لما؟ قال تعالى يريد الإنسان أي الكافر ليفجر أمامه اسألوا أيان يوم القيامة. يريد أن يتحلل بعيدا عن كل رقابة، لذلك يستبعد الآخرة ويقول أيان لا شيء هناك زيد. إذن عدم وجود عدم علمنا بوقت الشيء لا يدل على عدم الشيء، وهذه أشياء نشوف في مسألة الغيب. الغيب لا نعلم ما سيكون في زمان كثير ولا السنة المقبلة ستجد فيها غيوت ولا فيها جفاف وجدب، ومع ذلك إذا توقعنا شيئا إذا كنا عدم علمنا بالشيء لا يدل على عدم وجوده. قد يجي الغيث ونحن لا نتوقعه، ويجي الغيث ونحن نتوقعه، ويجي الجذب ونحن نتوقعه، ويجي الجذب ونحن نتوقعه. إذن لا يمكن نستدل بها على عدم الوجود. وما تدري نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والنفس كل نفس ليست تدري، نفس في سياق النفي تدل على العموم، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفيل الذي في صيها، ومثله الشرط والامتنان. إن الله عليم خبير. هذا عندنا من الظواهر المكررة في السورة، وعدد الأسماء المقترنة، عدد الأسماء عدد مواطن الاقتران، مرات الاقتران ثمانية، وبإزالة المكرر ستة، وهذا سادسها، ورقم ستة رقم كمال كما يقول عليه، سبعة رقم كمال تجيئون في مواطن، والستة رقم كمال. وتجيء هذه الاقترانات معظمها في مواضع تعقيب، لا أصدمع. انظر في قول الله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم وبدأ خلق السماوات، وقوله تبارك وتعالى يأتي بها الله إن الله لطيف خبير في مواقع تعقيب. والاقتران ظاهرة من ظواهر تصريف الأسماء الذي هو من تصريف الآية، كذلك نصرف الآيات، وتصريفها تقلبها على وجوه من البيان لغايات إقناعية وبيانية واستدلالية، ومن هنا ولذلك لو لاحظتم أن الاسمين المقترنين في سورتنا هذه الأسماء المقترنة نجدها في غاية الانسجام بالاسمين المقترنين الكريمين، إما أن الاسم الثاني جاء لتكميل ورفع توهم، وإما أنه جاء للتعليل. إذن عندنا في السورة شيئان من وراء سر الاقتران، ونشوف انظروا في آخر هذه هو اقتران من الله سميع، الله عليم خبير. قلنا بأن الخبرة ترجع للعلم بالبواطن، فالخبير أخص من العلم، وعليه إذا ذكر الأخص مع العام حمل الأول على غير ما يحمل عليه الثاني، فيكون العليم بالظواهر والخبير بالبواطن والمقاصد. لماذا هذا التعقيب؟ قلنا هنا للتكميل، لأن هؤلاء الذين يتساءلون عن يوم القيامة هناك أشياء تبعتهم على أن يسألوا، لأن أفعال العقلاء تصنع عن العبس. أنا أقول وما عندي غرض وأفعله وليس لي مقصد، لا يمكن. في هؤلاء الذين يشعون هذه المقالة ويلحون فيها وراءها أشياء خفية. الله يقول إن أقوالكم هذه بلغت علمه، والبواعث التي وراءها المستترة تحت خبرته، فلا يخفى عليه شيء من أمركم فيما يتعلق بهذه الأمور من الغيب. أو قل تسمى موعظة ختم باسم الموعظة، أو قل الختم لبيان شيء تتعلق بهذه الوان من العلوم الذي هي علوم مستترة لحكم مستترة. تقول إن الله عليم بهذه الألوان من الغيوم، وخبير بحكم التي من وراء تغيبها أو تغيبها. لا تظن الله غيب الساعة عنا من غير ما مقصد، الله به خبير. وغيب عنا ألوان الكسب لأمر ما، لأن الله به خبير. فالخبرة معرفة المقاصد، معرفة المواعيد، جهل الأشياء لغايات عالية. الرياء والخبرة معرفة الخبر أي السر، والسر قد يكون باحتا، قد يكون حكمة مقصدا أسمى توصل إليه المسائل. إذن علم الله بهذه الغيوم وراءه علمه ووراءه حكمته التي مرجعها إلى خبرته. هذا مخلوق ما يمكن أبدا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة في إحدى الروايات، وفي الحقيقة يجلل الصحابة أشياء من هذه الحكمة لا تصل إلى التعيين، وإنما تصل لبيان مقاصد القدر من ورائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله. سواء قلنا هذا النص الظاهر في الرواية الله الله، أي الله ربي، أي من يعرفه، لأن هذا النطق فرع عن المعرفة. لا يبقى على الأرض من يعرف الله، أو من يقول الله الله، أي احذروا واتقوا، لا يبقى إصلاح باسم الدين مطلقا. لا يبقى في أحد ينكر منكرا، الناس يعني قبلوا بالمنكرات كلا فأصبحت من قبيل المعروف. أنا بالله عليك أنا هنا يعني أحس بأن هذا لون الجواب النبوي، جواب الحكمة، بأن احترسوا من أن تنسوا ربكم أو تنسوا الإصلاح باسمه. وهكذا كان الصحابة يفهمون معنى هذه الأجوبة النبوية، ماشي يضعون يدنا وينتظرون ويترقبون. بدأ الناس في نسيان الله، بدأوا في نسيان التغيير باسم الدين ويغيرون باسماء أخرى. هذا لا يوقع، لا تستنتج من النصوص هذه تحيي فيك ضمير الحركة. وإذا قال بعض العلماء رؤي رجل يرفع البناء من غير سبب، فقال له صاحبه أما دريت أنك رفعت الطين وهجمت الطين؟ وذكره بحديث يتطاولون في البنيان في أمارات الساعة. حين سأل جبريل متى الساعة؟ قام سأل النبي على من سائل؟ قال له أماراتها. ماذا أماراتها؟ لكي نحترس، لأن معناها لا بد من أن نخاف هذا اليوم، ولا بد من أن نعد له، ولا بد من أن نضرأ الأسباب التي قد نراها أمارات إذا كان بإمكاننا، لأن المقادير تدفع ببعضها ما لم يكن القدر العلي المرضي لكل ألوان من ألوان التصرف. لأن التطاول في البنيان لا يعني فقط البناء الوظيفي من أجل حل مشاكل الناس، هذا لا يمكن أن يقال فيه علامة من علامات الساعة على فساد الأمر، لا، حتى يكون عبة وتفاخرا وإضاعة لجهد كبير من أجل لا شيء. يقال فيه دي صورة من صور عاش إضاعة القوام، سفة قد يهدد الوجود، وقد يكون على حساب قوة أخرى من بغي أن تنظر. بالله عليك إذا وجدت رجلا يعني خيط توبا ولكنه يعني هذه الألفاق الإفقاج هذه التي تخاص يعني لا يحسن لفقها، ولكن يجيد تزويق بعض الجوانب فيها ويصرف فيها ليلة ونهار للتزويق، وينسى وظيفة خياطة التوب بشكل متين يجعله مشددا للخرب. ماذا تقول له؟ سفاهة، ثلاثة أيام تتزويق هذا ولا سيدة، وتكره هذه الصنيعة منه وهو على حساب ايش؟ الأصل لون من لون السفة. في ذلك في حديث جبريل لفت عظيم في مسألة الأمارات إلى إدراك نمشى صمسوا إلى أن أمرتها قال أن تلد الأمة ربتها ودع عقوق وتنكر الأجيال للأجيال فساد الطبقات الأناسي سوء عشرة ولدك أن تلد من سيمارس عليك أن تلد الأمة من يكون ربها أو ربتها أحد تفسيري يعني سيصبح العقوق شاهدا قطاع وانظر الحفاة العراة العالة رعاء سيتطاولون في البنيان ليس يبنون يتطاولون الوان من الفخر السفهي يصرف فيه الأشياء التي ينبغي أن تصرف من أجل التوازنات من أجل الحياة تصرف فيه أشياء إذن فساد القوام وفساد الأخلاق والنظام فساد الدين إن الصلة ما بقاش الأخلاق متى تكون بين القريب وبين الصلة بك على وجه الإحسان كالولد والوالد قطاع وتكون حين يكون الذين يتصرفون في القوام ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة أي قوامة ينبغي أن تكون بيد سفهاء ليحسنوا التصرف وبالتالي أنت إعلان شوف الوالد يمنح ولده ونوعه يقول يتصرف فيأتي المسافة يقول أين وضعتها يقول انتهت صرف شهر صرفه في لله مدى جنيت قال لا شيء أنا وضعته في قمار اجتهد سفهاء ألوان تصرف السفهي لا يمكن أن تحصى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمجل لبعضها لأنها أشياء مستنزفة إن الله بجلاله عليم فلا يخفى عليه شيء وهذا من شأنه وليس من شأن العبد أن يكون عليما بالغيوب لأنه ليس مكلفا بتدبيرها وبالتالي فليس بحاجة إلى أن يكون عليما بها ما عنده قدرة تسيير الغيوب ولا عنده تكلف بذلك ولأنها تحتاج فعلا إلى علم وسيع أو واسع يبلغ الخبر من كل الأشياء وهذا ليس متأتي للإنسان فحسبك وهذا من الحكمة أن تعرف إمكاناتك ووظيفتك الطاقات المدعاة فيك والأدوات الموجودة بين يديك وماذا يراد منك تشغل هذا بالحكمة المطلوبة أما التساؤلات الكبيرة الجواب عن الأسئلة التي تؤطرها الوجود كله قل يا سيدي هل يوجد في هذا العالم فوق أناس أخرى غيرنا في شيء تحتاج له قل يا سيدي شوف في حين لو سألته أنت كم بحيك من جيرانك الذين هم بحاجة إلى إسعافك أو على الأقصى إلى مد جيد منك إليهم لإنجاز شيء ما إصلاح كم المستوصفات التي ينبغي أن ننشئها نحن المجتمع المدني على الأقل تكفلتنا لإنقاذ الضعافين المرضى تجد هذه الأسئلة الحكيمة تقلق السفهاء لكن لو جد في سلسة مرحلة إيش قالوا بأن هناك أطباق طائرة كانت تجيئنا من كواكب أخرى وكان فيها أشياء سفه ثقافي ترفيه علمي وخانون العلم ونوع من الجهل وقديم قال علماؤنا إن من العلم جهلا إن من العلم جهلا وفي صحيح البخاري وكتاب العلم من العلم كشمان بعض العلم خوفا على محدثك من الفتنة معنى الكلام ترجم البخاري خوفا على من الفتنة سيدنا أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصر إليه بحديث وحديث شفاعة معروف فكان لا يحدث به قال يقول خشية الفتنة كيف خشية الفتنة أن يقوله للناس فيتكلوا على قال لا تخبرهم فيتكلوا، وده زحزل إذا صح، لا تخبرهم فيتكلوا، أنا يتكلوا على سابق الغيب ويتركوا العمل. ما كل الناس مستعدون لأن يدخلوا المعرفة على المعرفة بتمامه. شوف الكبار الصحابة المعينين بشروا بالجنة نصا، تخلقوا الفقر مش أبشر، وظلوا في حياتهم على خط الخوف. حتى قيل لواحد منهم علم بالشركة كيف في لحظة الاحتضار، قال علم بالشركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أمرت بهذا، بمعنى برنامج تحت تكليف حاضر بين يديه، أما برنامج تصريفه للذي يملكه. الفرق بين حكمة هؤلاء وبين سفاهتنا نحن. إن الله عنده علم الساعة، ومشي علمه فقط، علمها وهو الذي سيقيمها. متى؟ جو احنا نجوبك أنا، حين ينتهي تنتهي الحكمة من هذا الوجود، وتظهر الأمارات التي تدل على أنه ما يبقى فيه، لم يبقى فيه نفع لأن يستمر. وهنا يبدأ محدث القرآن عنه من انفراط نظام الوجود. الشمس كورت، ماذا ذهب منها؟ ضوءه. وقيل كورت طويت كما يطوق العمامة بأكوارها، دخل بعضها في بعض، نوع من نوع طي الوجود. يوم نطوي السماء بكواكبها، ذهب النور الذي كان يمثلها وظيفة، خروجها عن مسارها الذي كان يمثل انتظام حركتها، وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وتوقف الوجود حتى الكائن برق بصره، وبروق البصر شخصه غاية بحيث لا يطرف، ودليل على أنه في أشد أحوال أحوالي عند رؤيتي الأحوال. حتى الشمس والقمر لكي يقول الله تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، والكل في نظام. انتهى النظام، فأصبح الشمس أصبحت القمر ملتحقة بالشمس، معناها التهمتها، معناها خرج عن مسارها، فالتهمتها جاذبيته الأقوى، إن ذاك المحور فيجمع أتباعها. هذه خسفت أظلمت، وهذه كورت، ودخلت المدارات بعضها في بعض، فكان أن طوي تتوى من وان الطي والجمع ليوم الجمع، مقدمة ليوم الجمع لا ريب فيه. لا يطوى الوجود المنتظم الكامل إلا إذا فسد، ولا يضع الله حد لوجود الناس إلا إذا لم تبقاها فائدة من بقائه. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بهذا نختم ونعود إلى أول السورة في محاولة منا لنظرة من فوق، نقرأ فيها إن شاء الله قوام منهج الصورة في عرض موضوعه. هذا شيء يحتاج إلى المتدبر. قلنا بدنا لكم ببيان كيف عالجت الصورة الموضوع، وندى من الأسئلة بطاقة التوصيف موضوعها وكيف عالجته. وهذه الملاحظة منا في التدبر ضرورية بالنسبة لطالب معرفة علم التفسير، طالب التفسير. فذلك لو فتحتم الصورة تجد أنها تناولت هذا الموضوع الذي هو تعريف بعلم من أعلام الحكمة اسمه لقمان، موضوع الذي جلته في العنوان، جلته في العنوان وألمحت إليه الطالعة. عرضت له عرضته من خلال وصية قولية قبيلها توصيف لصاحبها بأنه أهل للحكمة من خلال الإلهام على قول أو نبوءة على قول التعريف الأول أهل للحكمة وعرضت حكمته التي غطت محاور ثلاثة أصول الاعتقاد وأصول التزكية وأداب المعاملة مع النفس ومع الخير أصول الحكمة ثم بينهما أو على رأس هذه الوصايا تعريف الحكمة إذن تعريف بعالم الحكمة مكانته ووصيته لولده وبينهما ملخص تعريف الحكمة فإنه عرفت الحكمة وعرف عالمها وجليت أصولها في وصيته إذن هذا هو الموضوع كما يصير أما المقصود المنهج لم يدخل تدخل الصورة للعرض هكذا يعني بجدالا وإنما قدمت له بمقدمة سميناها البساط والبساط هنا المهيئ للتعريف بعالم الحكمة تناول ثلاثيات تلمح إليها الطالعة الثلاثية لا بالرسم ولكن بالعدد فقد نوهت بحكمة الآية في ثلاث جوانب تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين إذن بمعنى أنه أبانت عن جوانب الحكمة في الآية في جواره بمعنى هدى وفي أثره رحمة وفي المنتسب إليه المستفيد منه المسمى محسن إحسانا ثم عرفت بالمحسن هذا المستفيد من الحكمة والذي يمكن نسميه الحكيم من الناس عرفت به في جوانب ثلاثة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون قمة يقين وحسن تعبد وحسن تعاهد الناس يؤتون الزكاة صلة بالناس صلة بالله والمحور الأساسي هو اليقين بالغيب والمشاغلة وعرفت بالشفاعة في مقابل هذا النموذج الحكيم في ثلاثة في الاختيار وفي المقاصد وفي الممارسة ومن الناس من يشتري اشتراء اقتناء واعتناء ونوع من الاختيار الشفاعة تبدو في اختياراتك كما يبدو الرشد في اختياراتك ليضل وليتخذها على قراءة النصب مقاصد سفيهة أن تأخذ لهوا من الحديث وتشغب به على الحق وجعل الحق في محل هزئك واستصغارك وجالجها سفاهة في التخلق سفاهة في المواجهة إذا تليت عليه الآيات زين ولا واستكبرا ثلاثة ملامح للسفيه انتبهوا الثلاثيات بساط يعرض لي يعالج أشياء من خلال منهج ثلاثي أو تشجير ثلاثي أو جوانب ثلاثية حكمة القرآن آية الله تتجلى في ثلاث والمستفيد ملامحه ثلاث والسفي ملامحه ثلاث وتنتقل لتقف بنا بعد القول من نعت الله بأنه العزيز الحق وأن الحكمة بدون عزة فاقدة لدعمتها لكي تكون محكما للشيء لابد أن تكون قويا فالقوة إلى الحكمة فلا بد أن يكون الحكيم له إمكانات اقتدارية وإلى ما كان فينبات ثم حولتنا إلى الحكمة صفة لله منزل الكتاب حكمة الكتاب ما ضمنه من قواعد الاحتكام وحكمة المنتسب مستفاده من حكمة الكتاب وحكمة منزل الكتاب في تنزيله واضحة سبقت وفي فعله انظر في مشاهد الوجود صنعا وإبداعا وهنا اختارت الصورة لعرض الموضوع أن يكون بعد بدء في لفت النظر لمشاهد الحكمة الإلهية، ثم قدمت حكمة لقمان لأن في بطيها ولقد آتينا، أي بحكمتنا المعهودة منا الذي خلق السماء بغير عمد لمقاصد، والقافرة الرواسية لمقاصد عالية، وبالتفيها عن طريق ما يسمى بقانون البت تناسلا وتزاوجا وتكاثرا شيء، وأنزلنا من السماء ماء مددا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم نفيس في نوعه كثير في فوائده. فيه لو رجعت أفعال الله في الوجود إلى أصول حكمية لخرجت بثلاثة إيجاد، وهذا واحد، وإمداد وله صورته، إمداد في الجانب الجسدي وفي الجانب الخلدي في ظواهر أن الوجود فيه أناسي فيه موجودات تستمد، وكلها محتاجة إلى أنواع من المدد. الحيوان يحتاج إلى ألوان من الكلام، والوجود الآخر الجامد محتاج إلى ألوان من تصرف التي سخر لكم هو يضبط هذا الوجود، ومن أجل تقوم السماء والأرض. وألوان أخرى من المدد يحتاج إليها العاقل، مدد يرجع لروح روحي ويرجع لجسدي، مدد مزدوج. والمدد الأرقى هو الأبقى، ولذلك يسمي بعضهم الإسعاد، إيجاد وإمداد وإعداد لغاية الإسعاد، إعدادك في جانب الأرقى منك. ثم عرض القرآن سورة آيات متعلقة بلقمان وسمها مرتين، والثالثة ضمير، لاحظوا لقد أتينا لقمان حكمة ظاهر يعني بارز تتكلم عليه ظاهر البروز في الرسم له وجه، أتنا لقمان حكمة دا نشكر في مقام الإيتاء وهو تنويه بموقعه أنا تقبل الحكمة حين أوتيها وكان أهل الله أن أشكر لله، هذا أن الحكمة معقدها الشكر ومآلها إليه، وشوفوا انظروها إن شاء الله في خاتمة السورة، الناس تقوا ربكم واخشوا يوما ومعقد الشكر. ومن يشكر فإنما يشكر يوما كفر فإن الله غني. وإذ قال لقمان أتصرح تاني وهو يعظه يا بني الضمير منفصل، هذا من أبرز عناوين الشخصية الحكيمة للقمان بين يدي عرض صورته ثلاثية، إذن فيها ملحظ تركز به الفهم وترسخ به هذه المعنى. ثم رتب القرآن الوصية ترتيبا فائقا، فبدأ بمسائل الترجيع لوصول الاعتقاد لا تشرك بالله، وتنى بالمسائل التي تثير الخشية وهي من كمال الإيمان إن تكون مثقال حبة، فبغير ضمير أي شيء للإيمان للإيمان، لابد من أن يكون الضمير الإيماني وتوحيد الله يحيلك على مسألة الجزاء، فكأن في يا بني إن تكون مثقال إثبات للجزاء على الفشيل ولقى جمير إثبات للجزاء، المهم سيكون هناك جزاء إلهي على السعي، واستحضار هذا هو مسألة الخشية وهي ضرورة للإيمان، فرتبها بعدها كثمرة أولى للعقيدة. ثم ناداه يا بني فحدثه عن كيف يقيم الصلة بعلم الإيمان فيقيم شعائر العبادة، أقم الصلاة. ثم الصلاة التي لا تثمر صلة بالناس ولا جعلك سخيا ومسعفا ومكرما ومنجدا ورحيما، وقد كنت المنتسب إلى شريعة الرحمة، ويؤتون الزكاة وبها يتزكون من أشياء ينبغي لا تبقى فيهم ولا تكون، شح الأثرة تفرد الأنانية استبقاء النفع للذات صور مهينة من سلوك المستخلف، وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مار عارض لما تتعامل مع المادة بهذه الصورة. تجرد من الدنيا فإنك إنما نزلت إلى الدنيا وأنت مجرد وين كيف نزلت هكذا ستخرج. تكره أن توصف لك هذه الحقيقة كم العلم لا تريده. يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يقول قائل والزكاة لم تجد هنا في زكاة العلم وزكاة الإصلاح وزكاة التضحية، لأن ألوان الزكاة لا تقتصر فقط على المادة، كنا هنا قد لا يكون عنده فليس مطالبا بها لا بعلمها ولا بأدائها الصحيح، يعني وجوبا اللهم إن يكون من قبيل توسع في المعرفة، فإنما يكون فرض عين حين يتعلق بها واجب الوقت له فرض عين، ولكنه يعوضها بزكاة أخرى. كن مكملا لغيرك، قلنا هذه بالحكمة مدارها على كمال في النفس وتكميل للغير. النبي حكيم في نفسه وبعث لتكميل غيره، والقرآن في نفسه حكيم محكم لآياته منظم الله، وهو نزل على نفسه الحكمة ومطالعه أيضا يستفيد الحكمة منه، فهو مكمل لقارئه وتاليه ومتدبر ومفيد للخير عليه، كما سمي كريما إنه لقرآن كريم مكرم يفيض على صاحبه بالمعاني بالأسرار بالآداب بالوان من تزكية. عشرة القرآن ضروري لهذه اللون من الوان التكمل، صحبة القرآن تفيدك. وأسألك وأصدقني إذا كنت تصلي الليل بالكتاب أو تتهجد لك ورد فستحس بالوان من الأثر في صحبة الكتاب غيرك إذا لم تكن على هذا النهج. ومن الليل فتهجد به نافلة لك خالصة لك، أنا لا أستدل بها على وجوبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لك لفائدتك، لأنه غالب الإنسان حين تقول له اترك نومك أو بعض نومك للتهجد يحس كأنك تدعو لشيء ليس له، يفقد به لذة نومه ويفقد به أشياء يحس بأنها غاية في الارتياح وغاية في النفعية. نافلة لك على أمل أي شيء؟ أن يبعثك ربك في مقام الرضا مقاما محمودا، يغبطك بين الأنبياء أي تصلة بين التهجد بالخشاب والتملي بطاعة بيناته والإصاء للوحي وصوته يتجدد نزوله عليك بالتلاوة ويصلك بالحق، صلة بالمقام المحمود. نتابع بعد عرض الموضوع، رجعت الصورة إلى موضوع الاستدلال على حكمة الله في مشاهد غاية في التناسق، من مشاهد التسخير إلى مشاهد الحركة والتدبير إلى مشاهد مدد تقدير إلهاما للخلق لكي يتجدد العطاء من خلاله. ألم تروا أن الله سخر لكم، ألم تروا أن الله يولج الليل في النهار، ألم تروا أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. من القوة الكبرى الموجودة في الوجود إلى قوة النظام الممثلة في حركة الوجود إلى القوة المودعة فيك لتقبل المدد الإلهي إلهاما، إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. لينتقل القرآن للحاجة عن نماذج من الخلق، كما وقفوا من حكمة القرآن مواقف أهل السفاه اشتروا له الحديث بدل أحسن الحديث، وقفوا من آيات الحكمة مواقف السفاه، ومن الناس من يجادل في هذه الآيات الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الجدل في الآيات نوع الحاج فيها، من الحاج فيها أن تميل بها عن دلالتها أولا، والذي ليس لله أو هذه لا تفيد شيئا وهذه لا تعني شيئا وهذه ليست من وظائف الله. ألوان من العناد، ألوان من رؤية الكمال بعين النقص، تسد الطريق على مريد التعرف، مناهج رديئة، مقاصد أردأ، فيمكن أن يصل. ولكن صبار شكور مقابله الختار الكفور، والختر قريب من الختل، ففيه صرف إرادي عن فهم الحقائق في الوجود. ختار في باب الآيات، كفور في باب الآلاء والأنعم. لا قلب شاكر ولا عقل ذاكر مستفيد، ذاكر مستفيد. فساد الملكتين والجهازين وما أرقى من فيك وبهم اعتبارك وقوامك وقيمتك. سياحة قرآنية في مشاهد من حكمة الله في الخلق، لو تدبر هذا الإنسان كان حريم بأن يقف في مقام الشكر لله الذي جعل الآيات إلى الآلاء بين يديك. تظل هذه فتذكرك هذه، إذا لم تهتدي بالآية فاهتدي بالآلاء، لأن الإله آلاء أنعم، وأنعم موضوعة في محلها ولفائدتك. إذا لم تذكر فاشكر على الأقل النعمة، لأن الذاكر دائرة المعرفة عند أوسع من الشاكر. الشاكر ينظر النعمة والمنعم، الذاكر ينظر كمال المذكور وما نصبه بين يديه من آيات. ثم ختمت سورة شهد حكمة الله، ختمت بآية النداء التي تذكرك بما ينبغي أن تكون عليه، وهذا نسمعنا لباب المحصن، تقوى وخشية. ولما تركز على المعاني جوج إنه محور المحور. إذا أصبحت عارفا بما تتقي فيما يرجع خلاف كمالك، وبالتالي مقابله ما يمكن أن تنتقي، لأن المتقي لشيء إنما يكون اتقاءه بشيء آخر. تتقي الكفر بالإيمان، وتتقي المخالفة بالطاعة، وتتقي الشبهة باليقين، وتتقي. لا بد أن يكون الاتقاء يقتضي متقيا به ومتقيا. متقي هو أنت، ومتقا هو الشيء الذي ومتقا به، في مقتضى ثلاثة عناصر لا بد منها. والخشية ثمرة تدل على رسوخ الشجرة، درس تقوى في قلبك، ثمرتك خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الأتقياء، لأن العلم كما خشناه ابن مسعود ما أورث خشية العالي، العلم ما أورث خشية العالي، فمن خلى عنها فجاهل مولي، لأنه ميراث الأنبياء، فلم ينله غير الأتقياء. دليل ذاك إنما يخشى إلى، دليل ذاك إنما يخشى، يخشى الله من عباد العلماء. واعلم بأن كثر الذنوب يكسف نور العلم في القلوب، ألا ترى الذبل في المصباح إذا صفى أرضك في الصباح. مغسول متقي. إذا صفى أرضك في الصباح وإن يكون بوساخ تكدرا، وإن يكون بوساخ مكدرا، كسف نوره وإن يكون بوساخ تلطخا، كسف نوره لذاك اللطخا، فاحذر على النور الذي وهبته وإن توضع نور الإله خبته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ويجي الختم بعده بتفرد الله الحكيم، بصنوف من العلم جلتها معاقد الغيوب الخمسة، لتقولك إن من حكمة الله أن كفاك أمر هذه الغيوب وطواها عنك قدرا لفائدتك، فلها عنها واشتغل بما هو من خاص شأنك حتى لا تظهر حتى قوة المعرفة إنما نحن حين نوجد المعرفة لا نوجد المعرفة للمعرفة، فالمعرفة والمعرفة غلط. معرفة ليش؟ لأجرها، تريد أن تعرف لتصحح المواقف، لتستقيم، لتدرأ الفساد. لا بد من مقاصد. يمكن أن نستنزف أوقاتنا في معرفة لا تفيد، ليقول أحد أنا استمتعت أنا وأنت انشرحت ورويت بعد أن وحب الاستطلاع، هذا فضول، والفضول في غياب الأصول عبث. قد يسمح لك ببعض هذا اللي هو من الوان التعاصي إذا كانت أصوله مشبعة. لذلك كل من أضاع الأصول حرم الوصول، تضيعت الأصول، فلا يمكن أن تصل. نادق على حساب. في ذلك السؤال، تعرفون السؤال، سؤال العلم. وما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كره لكم ثلاثة، كره لكم ثلاثة من أكثرة السؤال، لأن قد يكون السؤال غير علمي ولا مراد به المعرفة، فيكره الله منك هذا اللون من الوان التشغيب المضيع لجهدك أنت كسائل ولجهد المسؤول كفقيه أو مقصود من كذا ومضيع. لذلك كثير من الأسئلة ينبغي لا يجاب عنها. إذا كنت لا تعرف فينبغي لا تجيب عنها من نوع من الخبط. غلط. سألوك عن الروح، قل الروح ما ربي، كن في حجمك. هذه أشياء لا تعرف وما في أي عيب. إذن ليس من علم الحكيم أن يقول لا فيما لا يعلم، أو أن يقول لا فيما لا يفيد التعريف به. أية شجرة هي تلكم التي أكل منها آدم؟ وما اسم الكلب الذي كان مع أهل الكهف؟ وأين يوجد غارهم؟ وأين صنوف من تساؤلات الأسئلة كثير من أجابوا عنها وإجابات فيها قد وقد وقيل وقيل وقيل. تحرير لا يحتاج إلى تحرير، وتحرير التحرير، ويبقى هكذا على بعضه إلى أن يجي العلم به من علي من خبر. ماذا لا يفيدك؟ الضال عن الطريق إذا كان يعلم خطورة ضلاله. مثل رجل في صحراء وحس بأنه فقد الطريق، فقدانه في أرض الفلاح صعب، قد يجعله يضرب لساعات في اتجاه خطأ يغل به في الضلال. يحس بأن فيه بداية يتطلع إلى المعالم، وثانيا إلى المعلم من يسأل من يعرفه لعله يجد واحدا، ثم حين يلقاه فإنه لا ينتظر ليسأله عن أسئلة أخرى، سألوا عن الأسئلة الوظيفية التي تفرضها الحالة والحاجة. إن الطريق الفلاني الأقرب جزيت خيرا، فيقتصد في السؤال ويجعله مسؤوله محسسا، يعني يحسس مسؤوله بخطورة سؤاله وأهمية جوابه. هذه الصورة وضعناها نحن في المعاني، نتصرف بنفس الصورة. شبه إنسان في ضلال سلوكه كله دليل السفه، ولا يتوقع أن يسأل، وإذا وجد من يذله لا يسأله، وإذا فتحت له فرصة سؤاله يسأل عن أسئلة جائع، يسأل عن صنوف الطعام في باريس، تقول يسأل أين يوجد الخبز وهل عندك شيء أقوت به الذي أشرف على الموت. عندنا سفه غريب فيما يتعلق بالحكمة، هذه التي جعلت الكتاب الكريم يرفع اسم لقمان إلى مستوى العنوان حتى لا تخطئه عين المطالع، صورة لقمان الحكيم. حكمته من حكمة الكتاب لأن أصلها النبوءة، وحكمتهما من حكمة مؤتيا الله جل في علاه. وإن أردت الدليل فأطلق عينيك في الوجود ومشهد يأتي ولا يأتي، تجد نفسك أمام بحر من معاني آيات الله وحكمته. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هذا الوجود الظاهر لأن الكلمة تطلق على العجائب، كلمات عجائب الصنع، فما بالك لو أردت إحصاء الغيب الذي مفاتيحه الخمسة آيات الكتاب. في كل الآية عندي مكملة لآية ولو أنما، هذه تريد أن تحصي الموجود من آيات العلم الإلهي ممتلة في بديع الصنع. أما الخفي من علوم غيوب الله علام غيوب فهذه شيء آخر لا حاجة. أنت إذا كنت شفيها لدرجة أنك لا تستطيع أن تفتح عينيك على هذه الآيات، وإن فتحت لا ترى، حتى أصبحت في محل السؤال التوبيخي، ألم ترى؟ وأنا بالدارجة وش مشتيش؟ إيه؟ تسمى بي؟ همزة الوخز الإيقاظي، ألم؟ ألم ترى؟ أيها غفلة هذه؟ ألم ترى والله سخر بجماعتكم ثم كل واحد واحد وحده، ألم ترى أن الله يولج، ألم ترى أن الفلك تجري، ألم؟ وتعطيل الرؤية معناه عامة. وكيف تعيش في عالم جميل وأنت تفقد حاسة البصر؟ عالم جميل وحكيم وجيع وأنت لا ترى، ومعنى لا ترى أنك ستضيع، تضيع حياتك التي سنح الله لك فيها وفتح لك فيها تستمتع بجمال الآيات وجمال المعرفة وكمال هذه الألوان من الشهود الحكمي العالي الراقي الذي يراد منه في خاتمة المطاف أن تكون أنت جوهر في هذا الوجود، متألق كما النجم تقن وخشية، لتكون على صراط الله تبارك وتعالى. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. انتبه، لا نقول اتق الدنيا، شو نقول؟ نقول لا تنخدع بها، الدنيا فأنت فيها ومطالب بالسعي فيها واستخدامها هي من أجل هذا الإنجاز المسمى حكمة، مسمى إحكام، مسمى إتقان، المسمى محاربة السفه في الوجود. أنت مطالب بهذا، لا تغرنكم حياة الدنيا، معنى نوع جنوع أن تمارس عليك الدنيا بزينتها ما يسمى بتزييف الوعي، خداع، ممارسة زيفية. والحكمة تناهض هذا اللون من الوان الاشتغال والتأثر، سفاهة، ما تمارس السفاهة، ما تكون منفعل بسفاه الغير. ولذا يقول زينة الدنيا أهلها، يعني ما يزينه أهلها. والغرور، الغرور اللجيم هو مختص في ألوان الخداع، قد يكون نفسك وقد يكون نفس الآخر، وقد يكون شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ختم من عقبة، نبع النموذج المطلوب ونبع ختم من عقبة، وأحال على مسألة العلم الإلهي الذي لا ينبغي أن تشتغل به لأنه لا يفيدك في عالمه، في عالم الانضباط أنت لا يمكن أن تنضبط. ولو عرفت هذه الأمداء المحددة للوجود لكنت إما منصرفا كلا وإما منصرفا هنا كلا وإما متوقفا، لأنك مشغول بما لك من الغيب. دعوا الحكماء، قيل لأحد سئل عن حماد بن زيد، وإذن هذا أولي الرجال معروف الحمادان من رجال البخاري وكلهم محل شقة. حماد بن زيد سئل عنه أحد الناس أي تعريف بمكانه، فقال لو قيل لحماد إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. فهمت هذه العبارة؟ لو قيل لحماد جاءه خبر موته غدا ما يقدر أن يزيد في برنامج عمله، جاءه ولم يجيء، هو على عمل واحد. المتكملون بالمعرفة لا يزيدون الجواب عن هذه الأسئلة الغيبية شيئا، قرر معناه هو مستعد. شكون الذي يفاجأ؟ كان السفهاء. ارجعوني ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال لا يستطيع أن يزيد. فلذلك هؤلاء الحكماء من هذا النموذج السري السني هم الذين يؤسس لهم كتاب الحكمة ويعرفهم بهذه النماذج، بدءا بآيات الله النطقية وختاما بآيات الله المشهودة الحكمية، وتوسيطا لهؤلاء النماذج من الحكماء الذين خلدت حكمهم لأن مددها من الوحي، ولأن لا يزيدها القدم إلا رسوخ قدم كما قلت لكم. والآن احنا على مشارف إن شاء الله الختم، نعود إلى أن ننظر في الصورة في وقفة قصيرة مع بعض ظواهرها وبدائعها ونجتزئ بأشياء بسيطة منها. هذا لأننا لا نستطيع أن نفي بحق التفسير ولا بقراءة تفسير سيد التحرير والتنوير. لو أردنا أن نحشي عليه لاحتجنا إلى سنوات في هذه الصورة، ما نستطيع، لا يطاق، لا نقدر عليه، ما عندنا إمكانته الآن أبدا. لكن حسبي من ذلك أن ألفت نظركم مع الطلبة إلى بعض الظواهر اللي تتذوقوا شيئا مما يرجع للظواهر رسم الكتاب وفهم الكتاب ونظم الكتاب. تاج ثلاثية، نمشي مع ثلاثية السور. فيه قلت لكم ظاهرة مظاهرة الاقتران، ظاهرة اقتران الأسماء في تصريفين في موارد التحقيق لظاهرة في السور، وتجدون لها نظائر في السور. وقلت لكم ظاهرة الاقتران هنا إما سر الاقتران هو إما التتميم وإما التكميل وإما التعليل، تعليل في مثل قول الله لطيف خبير، هذا الاقتران تعليلي وليس تكميلي. سميع بصير تكميلي، لأننا المعلومات حين تتعدد متعلقاتها أو تتعدد هي باعتبارها متعلقة للعلم الإلهي تكون من قبل ما يقع عليه البصر ومن قبل ما يقع عليه السمع في عالمنا نحن. هذه أصوات وهذه مرئيات، وفي الغالب المراجع تاع الموجودات إما أن تدرك بالحركة وإما بالصورة. واليوم عندنا في عالم العلم أصبح اختزال الصورة في مجال الدبدبات الحركية صوتا، ومن هذا جئنا للصور في التلفاز والخير، تحول الصورة المشهدية إلى دبدبات. فحصل أن المرجع فيها يتعلق بشيء واحد يقربنا معاني العقائد بالنسبة للكمالات الإلهية. سميع عند علماء العقائد يتعلق بالمسموع والمبصر، لذلك يقولون عموم وتعلق العلم العلماء الشاعرة. احنا هنا نقول الله تعالى علمه بالاشياء كانت من قبيل الصوت ومن قبيل الرؤية علم واحد، لكن حتى يعمم بالنسبة اليك لتدرك كم العلم وشموله. ونشوف إذا كان الشيء الذي هو في الوجود صوت أو كانت له صورة داخل باطن أو ظاهرة فإن علم الله يشمله. هذا هو الغرض. هذا عندنا السمع والبصر من قبل تصريف الأسماء من أجل خدمة قيمة العلم كمثل أعلى في الذات العالية. تفهموني شوية؟ فإذلك أحيانا قد يكتفى بعليم عن سميع بصير، وقد يكتفى بسميع بصير عن عليم في سياقة القرآن. هذا من ألوان التصريف الذي هو صورة من صور التشابه والتكرار، الغرض منه نصرف الآيات ولا علهم ترسيخ البيان، ترسيخ المعرفة، خطاب الإدراك البشري من صور مختلفة ومن جهات. إذن هذا للتكميل. أما للتعليل لطيف خبير جاءتنا في آية يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون فيه أو في يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الخبرة ترجع للعلم، واللطف يرجع للمقادير الخفية. لطيف قد يكون مرادا به العلم، وهذا في موارد كثيرة، لكن كل أبصار يقول هو لطيف. وقد يكون لطيف يستخرج الأشياء بغاية اللطف والرفق والعلم بمواضع يأتي بها الله إن الله لطيف، قادر على استخراج الأشياء بغاية الرفق مهما تحصنت أو بعدت أو غابت. بخيل يقول لماذا هذه القدرة على هذا النحو الدقيق؟ قال لي إن الله عليم على النحو المماثل بدقة تصل إلى البواطن. قدره باطن يتأتى بقدرته الوصول إلى أعماق الأعماق، لأنه خبير. إنه لا يمكن لهذا اللون من الألوان الفعل قدرا أن يكون مع غياب الخبرة. إذن خبير لطيف يصل بلطفه، اللطيف الذي يعرف المسالك إلى ما يريد، إلى ما يمكن أن يصل إليه، وصل. القرار اللطيف الذي يوصل الرزق إلى عباده بالرفق، هذا معنى المعاني، ويصل إلى ما يريد بغاية الرفق مهما دق ومهما تحصن ومغاب. لماذا يصل؟ لو لم يكن خبيرا خبرة أحاطت بالأعماق والبواسير ما أمكنه أن يتصرف بالقدر. وإذا قال العلم حين نذكر قدر الله يستحضر ثلاثة أمثلة عليا للذات العالية، هذه قيم وصفات عليا. أولها قدرة، وهي في كلمة قدر قدرة. وثانيا علم، وهو التقدير زمانها مكانها كمها لماذا هي. والثالثة إرادة، لأن بغير إرادة لا يمكن أن تفعل، هذه قيم. فالله يريد ونقول يعلم فيريد فيقدر، هذه ترتيبها في التصور تعالى. في الذات العالية كمال الإله الواحد الأحد، لكن لابد أن نحن معرفة، وقد سمحنا الله في مثل ترتيب هذه في عالم التصور من أجل إدراك هذا اللون من ألوان المعارف الآلية. من ظاهرة الاقتران الاسمي في موارد التعقيد السر في ذلك إلى ظاهرة لغوية تبدو لنا في الابتداء وفي الوسط، وهي تكرار الكلمة. أين تجدونها؟ في طالعة الصورة، هدى ورحمة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقد جاءت هدى في الآية الأولى نكرة، وجاءت في الآية الثانية نكرة. وعندنا قاعدة في علم البيان اسمها قاعدة إعادة الكلمة بلفظها فيها تفصيل. إذا أعيدت النكرة نكرة في الثانية غير الأولى اتفاق، أن تغيرها ولو بقيد. وإذا كررت المعرفة معرفة فهي أيضا هي هذا جزء حيده. وإذا كررت النكرة معرفة، عفوا إذا كررت المعرفة عفوا النكرة معرفة فهي الثانية عين الأولى، لأن اللام للعهد. وإذا كررت المعرفة نكرة ففيها الوجه عند علماء البيان، وهذا بيش نظمه سيدي الشرطي رحمه الله في البيان، حيث قال: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يكررتان توافقا كذا المعرفان. فجمع هذه الأحوال الثلاثة وأبقى الوسط المقدر له ورابع والذي فيه القولة. في عكس أوسط قولان يا فتى، عكس الأوسط لك حمد لدن. في عكس أوسط قولان يا فتى هنا. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، أن الثانية غير الأولى سنطبقها هنا. ومثلها أيضا في الآية: حملت أمه وهنا على وهن. هذا كله الوهن الأول غير الثاني، هذا وهن الحمل يف، والثاني الحمل وهن الطلق يعني الوضع. الضعف الذي يجيئها في الحمل غير الوهن والضعف الذي يجيئها في حالة الطلق، وهن على وهن. والهدى الأولى غير التالية، الهدى الأولى هدى دلالة، هدى ورحمة، هداه دله وأرشده فعرف. لكن هل استقام على المعرفة؟ هل تنور بها؟ شيء آخر من الهداية، قد يراد هنا وقد لا يراد. لكن قال أولئك على هدى شهادة من أنهم تمكنوا من أن يكونوا على الهدى. الهدى هدى الوصول والتمتل والاكتمال بمعرفة الدلالة، بهدى الدلالة، فحصل المغايرة هنا. فإذا هذا يكون الشاهد لهذه القاعدة بالتراض، وإن كان سيدنا بهاء الدين شكك فيها في تحقيق هذه القاعدة غير محررة، وأنها منتقضة بأدلة أخرى، ولكن رد عليه غير ما إمام وقال يكفينا في القاعدة إن تكون أغلبية، وهي فعلا كذلك. ونزيد على شرطين بان الأئمة حتى تشترط. الشرط الأول تكون في كلام الواحد، واشترط الوصل في كل ما ذكر من الوصل، أن يكون هذا اللون من ألوان التكرر في كلام واحد، إنما إذا كان في كلام مخيق مقترن ولكنه مستأنف فهذا لا تطبق على هذه القاعدة. متى اللي تحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب؟ هذا كلام واحد، لأن هو نفس الكتاب متحدث عن واحد، لأنه وعيد معرفة، والمعرفة إذا وعيد فعيل. وثانيا الشرط الثاني أن تنتبه إلى أن الجنسية لا تجعل مدخولها معرفة، لأن الجنسية تلقى الكلمة على نكيرتها على شيوعها. قل الإنسان لا تريد معينا، فلا يخرج بدخول ال عن كونه نكيرة، فيضل إذا، لأنها تحل دليل النكيرة في أن تكون كل في محل كل. والجنسية معيارها قبولها محل ال، ومثل هنا الإنسان أي كل إنسان، والعصر إن الإنسان أي كل إنسان، فإذا صح المعنى على سبيق كل محل ال فهي جنسية، ولكن جنسية فهي نكرة هنا، إن النكرة الشيء في جنسه، كل شيء في جنسه غير معين فهذا نكرة أصلي. الله الذي خلقكم من ضعف، من قوة لكم شوية القاعدة شوية فقط، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. هذه استدل بها على نقض قاعدة النكرة، وأن النكرة إذا تكررت فهي غير الأولى، فخصيمة الضعف الأول غير الضعف الثاني غير الضعف، لكن أنا قال هذا الضعف الثاني هو الأول، ولكن لو تأملت لوجدت أن هذه يصلح دليلا القاعدة مؤكدة. الله الذي خلقكم من ضعف، من ابتدائية أنشأكم من ضعف، فيكون هذا إشارة في بعض التفاسير المادة التي خلقنا منها، فأنت من مادة ضعيفة جدا، ما إن ما هي مادة الضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة. إذن هذا الضعف هو غير في الحقيقة، ما هي الضعف الذي هو من ما إن ما هي، لا، هو قوة اكتمال، قوة أشد، قوة شباب، فعليه ليست هي مراد بالضعف في في في في بداية الآية، هذا مرحلة مرحلة الضعف، ثم جعل من بعد ضعف، من بعد قوة، قوة ضعفا وشيء، ضعف هذا الثالث الذي هو ضعف، ليس هو الضعف الثاني الذي ذكر. إذا لاحظ أننا لا القوة ولا الضعف التي تكررت نكرة، فإن حين تكررت نكرة أفادت أنها غير سابقتها ولو باعتبار، وهذا كافي كافي في قبول القاعدة ولو باعتبار. ننتقل إلى ظاهرة أخرى من ظواهر، وظاهرة الاستفهام، وهي تلاجية. ألم ترى؟ ترى أن الله سخر لكم، ألم ترى أن الله يولج الليل. عندنا هذا الاستفهام يقول أهل العلم استفهام بلاغي أو بيان، معنى خرج عن أصل الاستفهام في اللغة، لأن الاستفهام يتطلب الفهم، والله تعالى هنا لم يسأل هنا ليطلب الجواب أو ليطلب الفهم من سائله، لا أبدا، وإنما جاء الاستفهام لغرض آخر يجيء له الاستفهام. أدوات الاستفهام كما هي على الراجح 11 أداة أو 11 أداة، هل والهمزة هو من وأي وأنا ومتى وأيانا إلى آخره، معاني التي ترد لها في اللغة تصل إلى 28 معنى، أفردها ابن الصائغ رحمه الله برسالة اسمها الإفهام في أقسام الاستفهام، رسالة مجيدة، وأنها تصل إلى 28 أو تزيد معنى من المعاني. من المعاني التي جاءت لي هنا وتكررت هو معنى الإنكار أو التقرير على قولين من علماء التفسير، والإنكار المراد به والإنكار المراد به أحد شيئين، إما التكذيب وإما التوبيخ، والغرض هنا التوبيخ. استفهام الإنكاري له صورتان، قد يكون استفهام إنكاري إبطالي مراد به تكذيب ما دخل استفهام عليك، قول الله أصطف البنات عن البنين الذين يقول ملائكة بنات الله سألهم الله فضل الله البنات على البنين، ومعناه لم يكن هذا لم يحصل، ففيه إنكار لأن هذا الشيء لم يكن، ففيه لم يصطفي أبدا وما كان هذا الاصطفاء. لكن توبيخي إنكاري لشيء واقع، تمام. أولم ينظروا إلى السماء، يعني الاستفهام الداخل على الرؤية غالبا ما يكون في القرآن على هذا، هو إنكاري من قسم التوبيخ، ومعناه أن مدخله واقع وكائن ولكن صاحبه مستنكر عليه ذلك، يعني إلى حملنا على هذا. ألم ترى أن الله يولج، معناه فيه إنكار عدم استعمال الرؤية، عدم النظر، وهو شيء واقع، أن هؤلاء لم ينظروا، لا لم ينظروا، فعدم الرؤية واقع منهم، وأنكر عليهم إنكار توبيخ. هذا إذا قلنا بأن الاستفهام استفهام إنكاري، إذا قلنا بأنه تقريري وهو دام إليه سيدنا ابن عاشور في الابتداء وقدمه على الإنكار، وكان جوز الاثنين معا. ومعنى التقرير، السؤال التقريري هو حين أقصد بسؤالي الملقى على مسؤول على معين ما أن أحمله وأجيئه إلى جواب واحد منه واحد، ثم حمله على أن يقر، قرره هي حمله على الإقرار. يقولنا ألم ترى، المشرك هذا ينكر حكمة، ألم تنظر، أجب، فأنت تضطره إلى أن يجيب مع نفسه، وباش يجيب بما يقر أنه إما رأى ولم ينزل عند مقتضى الرؤية، وإما أنه لم يقع منه رؤية، فهل قل بأنه رأى ولم تحصل منه ينزل منزلة الجاهل الفقير للرؤية، لأنه لم ينزل عند مقتضى، شاف وما عرفش، نظر ولم يصل. ألم يقع منك رؤية ما لآية من آياتنا؟ أعطيه فرصة لكي يقر مع نفسه، وجيء في صيغة النفي حتى يتاح له الإنكار إن أمكن. يدخل أرأيت، يقول له ألم ترى، في الإقرار يكون أحيانا بصيغة النفي وبصيغة الإثبات، والغرض هو حمله على أن يقر بما يعلم من نفسه، ولكن إلجاء الجواب الصحيح. وعندي أيضا يمكن حمل الاستفهام على النفي المطلق، تقول ألم ترى، الهمزة للنفي، وإدخال النفي على النفي إثبات، ألم ترى معناها لقد رأيت ولكنك لم تأخذ الفائدة المرتجى من النظر، فكنت كفاقد النظر، لأن عندنا النفي إذا دخل على النفي سعى إلى إثبات، فيكون ألم ترى معناه لقد رأيت، وهذا في إدانة كبرى، رأيت وما ذلك، رأيت إلى جلال الليل والنهار، ورأيت الفلك بل ما لم ترى، قد استفدت، لأن الرؤية هنا علمية، فهي واقعة على صور كثيرة، أن جاءك خبرها أنت أيضا وصلت إليها، استفدت منها، كنت مشاركا فيها، صور التي يمكن أن يبلغك العلم بسببها أو منها، كلها داخلة في ما تقع عليه الرؤية العلمية، من ظاهرة الاقتران إلى ظاهرة التكرار إلى ظاهرة الاستفهام. شفنا شي ظاهرة أخرى، بارك عليكم يا جماعة، نطلع شوية صورة ونمشي شي أخرى. ظاهرة الرسم، القرآن له صورة في اللفظ تسمى قرآنا، وصورة في الدين تسمى فرقانا، الفرقان قد يدل على المتنزل وقد يدل على المعنى، لأنه فارق، وله صورة في الرسم تسمى كتابا، إذن له تجليات. نقول التجليات لأنها احتراما لقضية الوحي، تدخلنا في جدل سائل الكلام. التجلي له تجليات، له صور، من بين صوره المكتوب في الصحف وهي في تعريفه القرآن مثلون بالألسنة مكتوبا في المصاحف لغرضه التحدي والتهدي والتعبد، غرض إنزاله ليستمر التحدي به لأنه آية في نفسه على رسالته، والتهدي به نزل للهداية والنفع. تهدي وقالوا تهدى بالشيء إذا اهتدى، والثالثة تعبد بتلاوته والتهجد به، كلها مقاصد. القرآن المكتوب بأقلام الصحابة في أمهات المصاحف الستة أو قول السبعة أو قول الثماني، وصار في نسخ منها مع المجني كوف وشام وبصر تملأ البصرة، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نصرها قطرة. صحيح العقيدة هذه المصاحف التي كتبت بأقلام الصحابة وإجماع 12,000 حضرت الكتابة المصحف كما قال مكي بن أبي طالب القيس في الإبانة، وكان كتابته مشهدية لا تحت لا في أمكنها خفية في مسجد رسول الله وفي روضته وإلى عهد قريب، وإحدى السواري في الروضة تسمى سارية المصحف، وكان المصحف فيها مبسوطا هنا. رسم القرآن فيه من آيات الشاهدة على كمال ما خص به المصحف من رسم خاص. عندي أنا أقول إن الرسم في جانب طبس بالدلالة، ولذلك يدخل ضمن علوم تفسير علوم المفسر، في حين لا يوافقنا بعض مشايخنا من حسب نجم في أن هذا يدخل من باب علوم تفسير، إنه عنده لا علاقة له بالدلالة، بل إنه يبالغ حتى علم القراءة عنده قسم منه كبير لا يدخل في الدلالة وبالتالي. وخلف أبو حيان حين قال بأن علم القراءة يدخل في علم التفسير ولا بد من الوقوف عند كل الفضائل الصحيحة، فإنه علم التفسير علم يعنى بألفاظ القرآن صحيحا لمبانيها وتقريبا لمعاني، هذا قول أبو حيان. في حين هنا إنما من أجل التعريف بمراد الله من آية نازلة، فما كان مساعدا على المراد دخل في علوم التفسير وغرضه، وما لا فلا. هذا من الذين يجعلون غرض التفسير حاكما في الباب ويقصرون غرض على تقييم المعاني، ولو تأثر من مدرسة من مدارس التفسير في الشرق فلا معروف أيضا. إذن الرسم، ماذا عندنا من ظواهر الرسم الخاصة؟ يعني من رسم ما جاء رسم القرآن فيه على خلاف رسم الإملاء دولة، فهذا لا بد له من توجيه. ومدارس التوجيه ثلاثة: مدرسة توجيه باللغة، ومدرسة توجيه بواقع الكتابة التي كانت إمكانات الكتابة، ومدرسة ثالثة توجيه بالمعاني، أنه إنما رسم على النحو لدلالة خاصة، وإنما خلف خواتي في الترد لدلالة خاصة. وعندكم هناك إن شاء الله أول ظاهرة قل ولو أنما في الأرض يجي ولو أنما جت موصولة لو أنما في الأرض من شجرة أقلام، عندما أنما في القرآن كذا بالفتح جاءت موصولة أنما إلا في كلمات معينة، أول آية صورة أنما تدعون من دونه قلنا كل آية أنما، ولو أنما عندنا هناك في الصورة عندنا أنما تدعون مرة من دونه الباطل جاءت مفصولة، وفي سورة الحج أنما تدعون من دونه هو الباطل مفصولة، هذا من قبيل المفصول والموصول، والسؤال في علم الإملاء، ما الموافق للقياس والمخالف للقياس؟ وش هو الوصل ولا الفصل؟ عندنا ما أن توصل بما إذا كانت ما كافة عن العمل، حرف يكفها عن العمل ويدخل على الجمل لغرضه. كما نقول مثلا ربما يود لدينا رب وتخفف إذا وصلت بما ربما وقرئت ربما تدخل على النكرة، ولكن عندما نريد أن ندخلها على الجمل نصلها بما الزائدة تكفها عن الجر، لأن الجر من خصائص الأسماء، خصائص الأسماء المفردة جر. يقول رب رجل، لكن ربما يود الذي في تؤهيل دخوله على الجملة. كذلك إذا كانت ما حرف زائد فحقه أن يوصل بالحرف لأنه دخل عليه ووصل به لكي يكفه عن العمل، فحقه أن يوصل به. فإذا فصل علامة استفهام. لكن إذا كان ما هذه الموصولة موصولية أو مصدرية أو نكرة موصوفة فإنها تفصل، حقها أن تفصل لأنها كلمة مستقلة. إذن وين الذي جعل على الأصل الذي جعل الخلاف؟ الذي جعل الخلاف هو ولو أنما في الأرض من شجرة، هذا الموصول. أما وأن الذي تدعون من دونه الباطل لكما بمعنى الذي، فليست حرفا يكف عنها هو اسم أن، فإذا حقها أن تفصل لأنها اسم موصول مستقل. وهذا أن ولو أن ما في الأرض من شجرة كان خصتها مثلها مثل، كان ينبغي أن تفصل ولكن وصلت. فجواب اللغوي لجواز الاثنين تقوية لحرفين كلاهما على حرفين همزة والنون أما فوصلت هنا وفصلت هنا، للقول بجواز الكتابة على تسمى الجمع بين لغتين في الكتابة. وهذا جواب عندي في بردة، لكن لاحظوا ولو أن ما في الأرض من شجر، هذا السؤال الآية آية تتحدث عن الوصل. العلم بالدلالة يقول لك هذه خلفت لأن ما هنا ليست هي ما هنا، وإن كان المعنى اسم موصول كلاهما موصول أو اسم مصدر أو حرف، يعني مصدر حرف مصدري. ولو أن الذي في الأرض ما أن كل ما في الأرض من شجر، فهذه معنى تتسع لين تدخل فيها الأقلام الشاهدة بعدم نفاذ كلمات الله، فلما هو نشأ. لكن صور لك أن ما تدعون شكون معنى واقع على الأصنام، أن الذي تدعونه فهذه واقع على الأصنام وهذه واقع على الأقلام، فافترقا فخلف بينهما رسما للإشارة إلى اختلاف معنى، وهذه من وظائف القلم. إذا ركزنا على أن وظيفة القلم هو تمثيل المنطق في أبسط صوره لدفع الأمية، فهذه مسألة بسيطة لوظائف الكتابة. لكن إذا قلنا بأنها ليس فقط لوظائف عالية، الإشارة للاشتقاق وإلى المعاني وإلى الافتراق، هذا الافتراق مثلا هذه ليست هي هذه، فكأنهم فرقوا هنا ليقول لك إنما وهم أهل اللغة، هنا إنما في الأرض من شجرة أقلام. هذه الأقلام التي لا تحصى والتي لو أمكن جمعها لما استطاعت أن تفي بكتابة اسماء الله وكلماته وبدائع صنعه وموجوداته، فهذه ما متميزة. كان أقول لك هذه ما تقع على موضوع غير ما تقع عليه، ما رغم كونهما دلتين على اسم الموصول، أن الذي في الأرض من شجرة. تتفهموني شوية؟ فهمتوا شوية؟ إذا انتبهوا لأن الرسم حين يجيء على الخلاف ينبغي أن نضبط أولا أيهما الاستثناء. نقدر أقول لك هذا الفصل هو الاستثناء، ده غلط، لأن الأصل في كل كلمة أن تكتب وحدها، أن حرف وانظرها في ماضي، لماذا هنا توصل وهنا لا توصل؟ الأصل هو أن تفصل، لكن وصلت هنا وفصلت هنا إما جمعا على القول بالجواز، هذا أبسط الأسئلة أبسط الأجوبة في الباب، وإما أن تقف لتتدبر كل موضعين على حدة. وأمتي لكم بشيء قريب في إنما المكسورة، إنما توعدون لأجل وحدها كسر، لأنما هنا أيضا إنما توعدون لأجل إن الذي توعد جاءت مفصولة والباقي موصولة. لماذا؟ لأن إنما تفيد الحصر في كثير من الموارد، فحق أن تكون كلمة واحدة، وما دخلت عليها لأجل هذه الدلالة، وغالبا ما تكون ما كافت لها، ما تدخل إنما وإنما جوش. ووصلوا دابجي ووصلوا ما بذي الحروف مبصلون، اعمل هذه وقد يبقى العمل. ووصلوا ما بذي الحروف مبصلون اعملها وقد يبقى العمل. إذا وصلت ما الزائدة بخصوص هي التي توصل، إما حق غيرها من الموصول والمصدري والنكر المصوفة أن يفصل، لا أن يوصل. إن الذي توعدون الآن، فما هنا جاءت على قياسها مفصولة، لأن الذي توعدونه لآج أو إن موعودكم لآج، فإما موصولة وإما مصدرية، والفصل هنا جاء على القياس. لكن من جاء إنما موصولة فقد جاءت على خلافها، فإذا ما جي دائما نجيء للغريب لنقول هو المخالف، شيء يحتاج إلى نظر خاص في مثل هذه المسألة. الظاهرة الأخرى الرسمية أيضا هو لم تران الفلك يجري في البحر بنعمة الله، نعمة هنا مبسوطة، مبسوطة عندكم شنو؟ مبسوطة، وحقها أن تكتب بلا ولا أخوات تصل إلى 11. نعمتها جلة نحل إبراهيم مع الآخرة. إذا عندنا 11 نعمة مبسوطة، وباقي النعمة بلا المربوطة في الختم، أيهما على القياس التي جاءت بها؟ لأنه يوقف عليها بها، والأصل في الرسم أن يكتب بما يوقف عليه وما يبتدأ به. إذن هذه رسمت على غير القياس. جواب النحاة ومنهم داني وغيره علماء الرسم، الجمع باللغة قيل على مراد الوصل، هذا كلام داني في المقنع، ورسمت مبسوطة على مراد الوصل. ما مراد الوصل؟ لم تنصنوا أن ترى أن الفلك الجليل في بحر زين بنعمة لتجة، قال على مراد الوصل نفس حتى بالتاء لا بالهاء، خش بنعمة الله، قال بنعمة فقط على مراد الوصل، هذا جواب. لكن علماء الدلالة يقفون، علماء الرسم في كل موصن من مواصن البسط تجد نوع بسط يتناسب مع صورته ويدل على معنى خاص، لأن عندنا كلمة نعمة لا تجد لمعنى واحد. هنا في الصراع معظم السليم بأنها الريح في رواية معظم السليم نفر كجري في البحر بالريح الذي هو نعمة الله، فجاءت نعمة مراد بها آية واحدة من آيات الأنعم، ولكنها نعمة عظيمة مبسوط أثرها في الوجود. الريح تلقح السحاب فيمطر والشجرة فيثمر، وتكون مغرقة ومشوقة ومحرقة تختلف آثارها، والله أقسم بها في صدر سورة الذاريات، والذاريات ذروة الريح التي تدر السحاب وتدر التراب، والحاملات وقرا قد يبس السحب هاملة الأمطار، والجاريات يسرا تدفع السفن للجري، والمقسمات أمر على القلب إنها الريح نفسها أي التي تقسم الأمطار هنا وهناك، فتدفع هذه لهذه الجهة وهذه لهذه الجهة ليسقى كل بأمر الله وبقدره. إذن بنعمتي بصوت الذي لك سائر الأنعم وبسطها للبسط باعتباري، وخذهما في الرسم للإشارة، في رسمية الإشارة، الرسم للإشارة، الإشارة قد تكون قراءة قد تكون معنى، ولا نحمل على الناس ونقول لا لهذا فقط، هذه ألوان من النظر قد يفعل بعضنا يقول لكم توجهات تختلف، فخذ الذي أنت هو في مستواك، ولا تدفع غيرك عن الباب الله، خذ الذي فيه تقنعه به ولا تجادل، تصل يكون حظك من العلم إنكار، يكون حظك من المعرفة أن تنكره، خليك قل كما قال رجل قال سيدنا والله أعلم في الباب سيد. نعم بقي شيء ظاهرة أخرى خصوصية جمع هناك. نعم عندنا بداية أخرى بقي شيء قول سيدي. نعم لله إمام السماوات والأرض والأرض طوال كثير. نأخذ أيضا من البدائع أيضا المتشابه اللفظي وهو كثير في سور الكتاب. والمتشابه اللفظي في الكتاب يبحث في علمين، في علم متعلق بضبط الحفظ وهذا الذي كتب فيه السخاوي والخضر المقصورة كفاية الحفاظ في متشابه في متشابه الألفاظ، هداية المرتاب في متشابه الكتاب نظم، ومقصورة الخضر هذا صاحب الحاشية على ابن عاقل، هذا متشابه للضبط فقط. إذا قلت للطالب مثلا عزيز حكيم تلقاه ضبطه كم، عليم خبير وخبير عليم إذا مجدت وضبط لهذه ويعكسها المتشابه. ووصينا الإنسان بوالديه فقط وهذا متشابه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنى هذا متشابه، هذا في زيادة حسنى، حملته أمه هنالا وحملته أمه كرها ووضعته كرها متشابهة. وفي صورة نام المتشابه في باب الوصية أو التوصية لفظان هناك، ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه ونهلوان وفصاله في عامين. في الصورة قبلها هذه في صورة العنكبوت ووصي الإنسان بوالديه حسنى وإن جاهدك لتشرك بي، وهنا على أن تشرك بي. وفي سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه كرها وحسنا حسنا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هنا بالضبط أنت ستضبطها، قل هذه في سورة كذا وهذه في سورة كذا، إذا ضبط حفظك حتى لا تضع حسنا في غير موضعه وحتى لا تضع لتشرك على أن تشرك في محله. وينظر المتشابه في باب التفسير لمعرفة دواعي الفرق في محله، وهذا اشتغل عليه علماء التفسير الذين بلغوا الذروة كابن الزبير في ملاك التأويل ودرة تنزيل الخصم الإسكاتي وكشف المعاني في متشابه المتاني لابن جماعة المقدسي وغيرهم من أئمة التفسير. هذا لا يحصون وإنما ينظرون. لماذا؟ ويقولون لا تصلح هذه الآية في هذا المحل ولا هذه في المحل رغم أن موضوعهما واحد وصيغتهما متقاربة. وهذا من عظيم ألوان النظر في الكتاب وبدائه. وافتحوا بابا صغيرا في بعض المتشابهون. ووصينا الإنسان بوالديه حملتهم هنا لوان وفصال الذي عندنا هنا في سورة سيناء سبق أنه متعلق بقصتي سعد بن أبي وقاص مع أمه، والقصة تشير تشرح وإن جاهدك على بلغ المجاهدة غايتها حيث قالت له إما وإما أن أموت أنا وتعير بي، قمة ضغط قمة مجاهدة. جاهدك حملك وإن جاهدك لي، هذا نوع من أنواع المقاصد قد لا تصل إلى الدنيا. قيل لماذا؟ قال إن الوسط هناك كان الأبوان كافران ولم يحصل منهما هذا اللون من اللون الذي حصل. والقصة هنا معروفة قصة العياش المخزومي أو كذا، لم تصل إلى هذه الصورة التي حكيت ونزل الصورة الآية لبيانها لم تكن هناك. ولذلك لم يحتج في صورة العنكبوت إلى الترقيق في جانب الأم، ترقيق مختص جانب إلى ترغيب وصن الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك الجاهد. وصن الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك مباشرة، فما في حديث عن الأم ولا تخصيص لها بما يرقق فؤاد الولد عليها، لا داعي لها. كان كافرين ولم يصل أن أحدهم بلغ من مع ولدي هذا، فكان هذا نزل على هذه الصورة إن شاهدك وحصلك. ولم يذكرشين يتعلق بالأمة مطلقا في سورة العنكبوت. والصورة أساسا جعلت له للابتلاء، وابتدأت بما ينبه به وهي أحسب الناس أن يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فنسب أن ينبه إلى مسألة وإن جاهدك هي المحور، وليس ترقيق جانب الأم خشية أن هنا يتدرعب بمخالفتها له في الاعتقاد فيسيء إليها ويصاحبها بغير بعض. سورة الأحقاف نزلت في قصة أبي بكر مع والده وأمه، وهي قصة ولد مع أبوين مؤمنين في الترقيق، وكان قبل كافرين وأسلم على يده وتأخر إسلام الأم الصحيح. فهي يبدو كأنه ترقيق ولكنه أقل من الحدث، أنه لم يحصل منهما إكراها. ففي كل صورة من هذه الصور سبب دعا إلى جعل هذه الآية تكون على بخصوصية معينة، يحدث فيها كلام أو يعوض فيها، لأن عندنا أنواع الفروق المتشابهة تصل إلى 10. الفرق بين هذا بالزيادة بالبدل بالتقديم بالتأخير بالتوصيف بأنواع من أشياء كثيرة تسمى فروق المتشابهة، والنظر فيها تخصصها بالنظر هو الذي يفتح باب الفهم فيها في مواردها. ما جاء عندك شيء ما في عندك شيء؟ ثم ما بعد فلجنا إن شاء الله في رياض الحكمة التي رتبت في كتاب عندكم، ودخلنا إلى سورة لقمان من آيات لقمان، وحق علينا هذا اللون الوان الوضع نرجع إلى آيات الحكمة لنتابع النظر فيها إلى بقيتها. وعددها حوالي 7 أو 8 أو 10، ومعظمها مر القول فيه، فنخصصها إن شاء الله لبعض النظر في الحلقة الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا نشير إلى بعض ما ينبه إلى خصوصية منهج ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. ونختم به ما قدم بحول الله تبارك وتعالى. كم الساعة؟ اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا فلا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.